اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعرض موضوع يمكن ما كانش من الحاجات المحطوطة على الأجندة في القناة، لكن بصراحة تعرضت لي صدفة في هذا الشهر ولقيت إن هو له الأولوية إن إحنا نقدمه لاعتبارات كثيرة، اعتبارات لها جزء نظري وجزء عملي فيما فهمنا إحنا الواقع. الموضوع هو هل تؤثر الانتخابات والدول اللي بتعمل انتخابات ديمقراطية، هل الانتخابات دي بتؤثر على توجهات سياسات الخارجية؟ تؤثر. طب والتأثير ده لو كان بيحصل تأثير بالسلب ولا بالإيجاب؟ طبعا النموذج اللي وقع قدامي وكان لطيف جدا، النموذج ده تحديدا يقع قدامي هو النموذج الأمريكي، أكبر ديمقراطية في العالم وديمقراطية دورية ومنتظمة جدا بقالها زمن طويل جدا. فإنك تشوف كتب بيقوم بالقائمة على شرح الحالة الأمريكية، وهذه كتب كتبها أكاديميون أمريكيون، هذا يعني حاجة بتبقى كويسة جدا. والبحث دوت مش مجرد واحد عمله خارجي، لا ده واحد من السياسات الخارجية الداخلية الأمريكية ومن الداخل الأمريكي نفسه. الكتاب اللي احنا هنعرض منه هذا الفصل النهاردة ان شاء الله الكتاب اسمه السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية، رؤى وشواهد لنشر المشروع القومي للترجمة، إعداد تشارلز كيجلي ويوجين ويتكوف. اللي عارف تشارلز كيجلي له كتاب عن نظريات العلاقات الدولية منشور في كانت حاجة دار سعودية أو دار أكاديمية سعودية كانت ترجمة ونشرها، ترجمة كانت سيئة جدا جدا. أنا معاكم اللي عارف الكتاب ده عارف إن الترجمة سيئة جدا، لكن الكتاب فيه ساعة في عرض المواقف والتفاصيل، وإحنا كان مقرر من الحاجات المقررة علينا في الدبلومة، ثم ما أظنش خدناه في التمهيد في الماجستير، لكن كان المقررات اللي موجودة علينا في الدبلومة في دبلومة السياسة. طيب الفصل اللي احنا هنعرض منه النهاردة هو الفصل السابع، حلقة الانتخابات وإدارة السياسة الخارجية الأمريكية لويليام كانت. أهمية الحاجة دي بالنسبة لنا احنا ايه؟ أولا في نقاشات بتحصل عندنا في مسألة ان احنا حتى داخليا حتى في الداخل الإسلامي، مش هتكلم مجرد بس النقاشات على المستوى العربي بشكل عام، لا حتى الداخل الإسلامي في نقاشات بتبقى بتتحدث عن هل ان احنا لما نعمل انتخابات دورية دايما بنعرض الامر بصورة الجانب الايجابي بتاعه، وهو ان احنا لو عملنا انتخابات بصورة دورية ده شيء كويس جدا وشيء عظيم وحيكون عامل تقييد لسلطات الرئيس، وانتخابات دورية ديت يعني تقييد حتى للسلطات التشريعية، تقييد لكافة السلطات لان هم عارفين ان هم هيتغيروا كل فترة. فاحنا دايما بنناقش الجانب الايجابي في هذا الموضوع، وهو ان الرئاسة اللي موجودة ديت الرئيس اللي موجود لما نخليه بيبقى هيمشي ومش قاعد على طول دوت هيكون افضل بكثير من الرئيس اللي جاي وعارف ان هو قاعد سواء مدد مفتوحة او مدد طويلة جدا. فده الجانب الايجابي في الموضوع والمشهور جدا بالمناسبة. لكن في جانب سلبي، والجانب السلبي في الموضوع اللي احنا هنشوفه النهاردة هو السياسات الخارجية والنموذج الأكبر لها اللي هو السياسات الخارجية الأمريكية. ليه؟ لأن السياسات الخارجية الأمريكية يتوفر لها من مقومات الثبات ما لا يتوفر لغيرها. السياسة الخارجية الأمريكية الدولة هي الدولة الأقوى في العالم منذ الأربعينيات، هي الدولة الأقوى عسكريا واقتصاديا، ما بقتش مجرد الدولة الأقوى اقتصاديا فقط، لا كمان عسكريا الولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة يعني توشك أن تكون منفردة. يعني كان لقد تهديدا في مرحلة المراحل كان التهديد من الاتحاد السوفيتي لقد، لكن الاتحاد السوفيتي بكل القوة اللي كانت عنده سواء اقتصادية، طبعا اقتصادية ما قدرش يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أبدا، لكن حتى على القوى العسكرية كان دائما يقارب الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يتفوق عليها أبدا في هذا الأمر. هي كانت سابقاه بكتير، ويمكن حتى لما كان بيسبقها في بعض الأسلحة أو يحاول يتجاوزها زي البحرية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية متفوقة في العدد عن الاتحاد السوفيتي، ومتفوقة في الأسلحة اللي كان لها ذات الاعتبار الهام زي التسليح النووي. هو كان يقاربها فعلا، بدأ يقرب منها، والأهم من ذلك سلاح الطيران اللي كان الاتحاد السوفيتي ما قدرش أبدا يصل للولايات المتحدة الأمريكية على مدار تاريخه، حتى السقوط ما قدرش يصل إلى القدرات الأمريكية في الطيران، ودي كانت حاجة من المشاكل اللي حصلت في الاتحاد السوفيتي واللي خليته توجه للصواريخ. فالولايات المتحدة الأمريكية دولة عندها ما ليس عند غيرها في مسألة المقومات اللي تخليها ثابتة في السياسات الخارجية الأمريكية بتاعتها. ومع ذلك هنلاقي إن تأثير الانتخابات الدولية عليها كان كبير في السياسات بتاعتها. دي حاجة جزء نظري إحنا بنعرفه احنا كداخليا في الداخل الاسلامي، مش هنتكلم عن بقول لكم الداخل العربي فقط او الداخل الفلسفي بشكل عام في فلسفه السياسه، لا، الداخل الاسلامي نفسه اللي دايما بيبقى يمدح بصوره مستمره مساله الانتخابات الدوريه، ويفضل ان يخلوها كل 4 سنين، يا ريت نخلوها كل سنه واحد يجي جديد، بدون ما ندرس بصوره كافيه مسألة العواقب بتاعت حاجة زي كده والحاجات السيئة اللي هتنبت من مسألة ان الرئيس هيبقى بيتغير كل 4 سنين او حتى كل 8 سنين، او يبقى في انتخابات دورية مش لازم حتى يتغير. حتى لو الرئيس هيتغير بعد 16 سنة، يعني 4 مدد لو اعتبرنا، او المدة الواحدة 8 سنين، ما زال في مشاكل هتبدأ تظهر، وهي مسألة ان انا بعمل له انتخابات دورية. فالانتخابات الدورية هنشوف في الفصل ده انها هي بنفسها فلسفة الانتخابات الدورية نفسها لو اتعملت في أجواء سليمة، يعني احنا نتكلمش عن انتخابات دورية مظهرية كما يحدث في عدة دول، لا، احنا نتكلم عن انتخابات دورية حقيقية. حتى هذا الأمر بيكون فيه مشكلة للرئيس، مجرد وجود انتخابات بيصنع مشكلة للرئيس. الفلسفة بتاعت ان انا كل 4 سنين او كل عدة سنوات اكون مطالب ان انا اعمل حملة انتخابية، ده بيؤثر على السياسة الخارجية للدولة دي. والجزء الثاني بقى العملي بتاعنا، ان احنا عايزين نفهم عمليا السياسات الخارجية الامريكية. هنطلع على هو انا هل عندي ما يشبه الباترن اللي هو النمط، هل انا اقدر يبقى في نمط كده افهم منه ده حاجة صناع القرار في العالم العربي والاسلامي، وحاجة لينا احنا لباقي الناس الدارسين والباحثين، وحاجة للجميع، ان الكل اللي لازم يفهمها مسألة هل الانتخابات الدورية تؤثر على الولايات المتحدة الامريكية وسياستها الخارجية نحو العالم. ايوة بتؤثر. الخبراء في هذا الامر يقول لك ايوة تؤثر. الرئيس في اول سنة غير الرئيس في تاني سنة غير تالت سنة غير رابع سنة، أقوى ما يكون في الثانية والتالتة، وأضعف ما يكون في الرابعة، وأسوأ ما يكون في الأولى، أحلام وطموحات. ده اختصارا الفصل اللي احنا هنتحدث عنه النهاردة، إن أيوة الانتخابات الدورية بتؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية، وفي أنماط معينة أنت لو فهمتها تبدأ تتوقع، أو ما يكونش مفاجئ ليك على الأقل، السياسات اللي بيتخذها أي رئيس في أول سنة تاني سنة تالت سنة، مجرد بس بتعرف هو في أي سنة تقدر تتوقع. وهنشوف برضو الشذوذ اللي بيحصل في حالات زي كده، وليه ممكن يحصل. حالة نيكسون مثلا، اللي هو الرجل الخبير اللي كان من أول سنة هو كان عنده خبرة كبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية. فإحنا هنمشي مع الفصل، هنشوف الأول النمط، وهنشوف من الجذور بتاعة الدستور الأمريكي فين المشكلة أصلا كانت من الجذور، ثم ننتهي بمسألة الحالات الشاذة، ليه حصلت الحالات الشاذة دي. والحالات الشاذة دي بتوريك إن هو دي مشكلة معضلة السياسة، أو معضلة توقع السياسة كعلم، ان السياسه كعلم ما تقدرش تقول عليها علم متماسك او ثابت او حقيقي، يعني ودي مناقشه كبيره جدا في العلوم السياسيه، ويمكن يعرفها من درس العلوم السياسيه، مناقشه هل تنفع اصلا نقول السياسه دي علم ولا لا. لان ماشي، انا توقعت، عملت باترن دلوقتي، عملت نمط ان السياسه الامريكيه بتحصل 1 2 3. جالي واحد زي نيكسون من اول سنه لعب لي في النمط تماما، اخر سنه في عهد في نيكسون في في الرئاسة في الانتخابات الأولى عمل مغامرات عجيبة جدا مش ممكن رئيس أبدا يعملها، لا قبل ولا بعد، وكانوا بيعملوا الحاجات اللي هو هيقعد يعملها لكنه نجح فيها. فبالتالي ما ينفعش إن أنت تقول لا ده حاجة ثابتة، أنا يقينا عارف إن هو هيجي السنة الرابعة هيكون ضعيف، ممكن يحصل لك واحد زي نيكسون يبقى قوي جدا في السنة الرابعة فيلخبط لك كل المعادلات وياخد حاجات فيها مغامرات، ودي حاجة مخالفة تماما للثوابت بتاعة النمط السياسة الخارجية الأمريكية، وهي دي معضلة السياسة كعلم، إن أنت ما ينفعش تقول أنا لقيت الحاجة اللي أنا لما أحطها هتوقع إيه اللي هيحصل. أحيانا الحالات الشاذة مفاجئة وتحصل وأنت ساعتها هتبقى في حالة عجز كامل، وممكن المفاجأة بتاعت المفاجأة اللي تحصل لك دي تخليك تتلخبط وتتعامل بصورة سيئة جدا في إدارة الموقف. طيب هو في مطلع الفصل وملحوظة سريعة بس مهمة عشان هنفهم الفصل، الكتاب مكتوب في نهاية التسعينيات أو وأوائل الألفية، فأكيد أو في التسعينيات بشكل عام، فالنماذج اللي هيقعد يجيبها هتكون نماذج ما قبل كلينتون، فبرضو لازم نفهم الحتة ديت، هو ليه النماذج عمال يجيبها نماذج قديمة، ليه فين النماذج بتاعت بوش أوباما وبتاع، لا الكتاب قديم ومع ذلك لم يفقد أهميته، يعني دي برضو مهمة. في مطلع الفصل هو بيتحدث عن مسألة هل ال اه ليه الولايات المتحدة الأمريكية في وقت كتابة الدستور بيتكلم إن من 200 سنة لما الدستور عمال يتحط والحاجات عمال تتحط الأسس بتاعت، كان في اعتقاد عند أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية إن إحنا يفصلنا ما بيننا وبين العالم محيط، ما بيننا وبين سواء اليابان والصين ودي ما كانتش ليها الأولوية المهمة قوي في الوقت دوت، وما بيننا وبين أوروبا ما بيننا وبينهم محيط كبير، فاحنا مش لازم نشغل بالنا بمسألة إن السياسة الخارجية الأمريكية تكون يعني ذات الاعتبار أو الأولوية. هو كان مهتمين جدا بالسياسات الداخلية، إن ما يحصلش دكتاتورية بعد التجربة المريرة اللي كانت ما بينهم واللي وصلت للفيدرالية، ثم مسألة الفيدرالية دي نديرها إزاي وإن عايزين حكومة فيدرالية، يعني تجربة مهمة وكانت مريرة في الولايات المتحدة الأمريكية والصراع الاستقلال. لكن اللي كان هامهم وهم بيحطوا الدستور إن يكون الرئيس اللي جاي نحط عليه قيود سواء الرئيس أو المؤسسات بحيث إن ما يتحولش للديكتاتورية، ودي كانت حاجة مهمة جدا، ويمكن احنا ناقشتها في وطن الراشدين في النسخة القديمة الأولى والتانية والتالتة اللي هي النسخ القديمة، كنت ناقش مسألة التسلح ومسألة إن كانوا عندهم صراحة شديدة في الأول إن احنا بنسمح للشعب إنه يحمل السلاح ويكون حق رئيسي لحمل السلاح عشان يواجهه رئيس الدولة لو استبد، يعني الموضوع ما فيهوش أي ملمح من ملامح الشك إن هو أنت بتسلح الشعب عشان عدو خارجي، لا لا لا. ثم كان الاهتمام بتاعهم في وضع الدستور ان الشعب يتسلح عشان ما تقومش حكومة طغيان، ما تقومش حكومة او يجي رئيس طاغية او حكومة طاغية، لو الحكومة طغت ونزلت بسلاح الشعب يكون مسلح ويقدر يواجه هذه الحكومة. فدايما الرئاسة او الناس اللي ماسكين السلطة في الولايات المتحدة الامريكية بيكونوا حاطين اعتبار كبير جدا، وده حقيقة ولا زال الى الان حاطين اعتبار مسألة ان الشعب كله مسلح، ومسألة ان انا افرض حكم طغيان عليه هيكون الثمن بتاعه كبير، وفي ميليشيات تابعة لكل ولاية وحاجات، المسألة مش من السهل ان انا كحكومة الولايات المتحدة الامريكية اعمل ديكتاتورية كاملة واعمل اعتقالات واسعة للشعب كله مسلح، والمسألة هتبقى دموية جدا وفي مئات الالاف هيقتلوا، الموضوع مش سهل. صحيح انا معاكم ان في فجوه السلاح تزايدت على خلال القرن الاخير بالذات، وما بقاش المساله زي الاول ان انا معايا مسدس او بندقيه هو ده نمط التسليح وهو معاه مسدس او بندقيه يوم هيفاجئني هيجيب لي مدفع ده اقصى حاجه عنده، لا دلوقتي اصبح في طيران وفي صواريخ وفي 100 مليون حاجه بتخلي مجرد ان انا املك سلاح ده شيء ما يوقعش التاني. بس هم برضه حتى في النمط، لان برضه كان في محاولات ازاله السلاح او منع التسلح في الولايات المتحده الامريكيه، ما زال هذا الامر، انا حتى مجرد ان الشعب كله مسلح مهما يكون معايا من سلاح الشعب مسلح، والثقافه بتاعه الشعب الامريكي ثقافه الثوره على طغيان وثقافه مسلحه، مش بتاعه ان انا هسمح لك ان انت تعمل، انا لو معايا رشاش هحاربك بالرشاش حتى لو حاربتني بصواريخ، خاصه بقى لو اجتمعنا في ميليشيات ومجموعات كبيره جدا، انا كولايات متحده الحكومه اللي ماسكه هتبقى مضطرة تقتل نص الشعب، وده مش يعني شيء مستحيل في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، على الأقل لغاية الوقت ده لغاية ما نعلم يعني، إن أنا دي قارة هقتل نص القارة عشان أحكم مين اللي معايا كسلطة كناس حكومة أو جيش هيسمح لي إن أنا أعمل حاجة زي كده عشان أفضل أنا بحكم. نرجع لموضوعنا، وهو ان ناخد من المساله دي ان الدستور لما كان بيتكتب ما كانش محطوط اعتبارات كبيره جدا لمساله اداره السياسه الخارجيه الامريكيه. احنا عندنا بيننا وبين الـ الـ الـ العالم كله محيطات، واللي يهمنا اللي هو المبدا اللي هيسموه مبدا مونرو بتاع ان يهمنا امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. امريكا الشماليه طبعا الرئيسي تهمنا جدا السيطره عليها، وامريكا الجنوبيه كمان ان يبقى في قلق منها من ناحيه اوروبا ان احنا نبدا نعمل مبدا كده ان يا جماعه امريكا الجنوبيه كمان ومحطوطه تحت اعتبارنا، بلاش اوروبا تلعبي كتير في الحته ديت، لان احنا انتوا كاوروبا انتوا عايزين تيجوا جنبنا، خليكوا كاوروبا بعيد ما بيننا وبينكم محيط، مش عايزينكم تقربوا بقرب شديد ما بيننا كولايات المتحده الامريكيه. ودي نجحت فيها الولايات المتحده الامريكيه الى هذا اليوم يعني. فالمبدا ده لما كانوا بيضعوا الدستور خلاهم ما يحطوش زي ما قلنا اعتبار كبير جدا للسياسه الخارجيه الامريكيه. الحقيقة هو برضو هيقول لك ان مسألة ان انت تعمل تقييدات كثيرة وتوزع السلطات، ودي حاجة من الحاجات الرئيسية كانت في وضع الدستور الامريكي الى هذا اليوم، مسألة ان السلطات كرئيس تكون غير محددة قوي ويكون فيها بعض الغموض كرئيس ككونجرس طب هل الغموض ده مقصود؟ قال لك هو قصدين ان يبقى في المسألة فيها غموض شوية السلطات بتاعت الرئيس، اي لازم يبقى فيه تفاهم ولازم محدش لا ينفرد بالقرار، الرئيس يقدر يقف حاجات للكونجرس والكونجرس يقدر يشيل للرئيس، فالمسألة لازم يبقى انتم الاثنين متفاهمين ككونجرس وكرئاسة، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. لكن هذا التفاهم بيخلي برضو الاثنين يقدروا يصطدموا ببعض، هو المسألة ان انتم لو اصطدمتوا الدولة كلها هتتعطل وانتم الاثنين هتفشلوا، ما فيش حد فيكم هيقدر ينجح لو دخلتوا في صدام مع بعض، فحاولوا تتفاهموا. مسألة حاولوا تتفاهموا دي مخليه الدستور فيه غموض في توزيع السلطات ومين اللي يقدر يعمل. هو قال لك بيقول لك ان هم كانوا قاصدين هذا غموض، ان الرئيس القوي والغموض ده بيسمح للرئيس ان هو يدير الشؤون الخارجية بصورة كويسة لو كان رئيس قوي، اما لو كان رئيس ضعيف فاقد للكونجرس وفاقد للشعب مش هيقدر يعمل السياسات الخارجية بتاعته بصورة كبيرة، لان الكونجرس هيكون مقيد. وهو قال لك هم راضين بكده، اللي وضعوا الدستور واضح ان هم كانوا موافقين على الحتة دي، ان الرئيس القوي هيقدر يدير السياسة الخارجية الامريكية بصورة ممكن تكون شبه منفردة وهيكون كويس جدا وهيديرها بصورة قوية، اما الرئيس الضعيف هيبقى عنده مشكلة واحنا عايزين يبقى عنده مشكلة لان هو ضعيف، يعني البقاء الاقوى بالنسبه لهم. انت ضعيف فاحنا ما دام انت ضعيف ومش قادر تاخد ان يعني من الاخر مش قادر تاخد الكونجرس والشعب بجيبك، يبقى لازم تبقى عندك قيود متحكمه فيك ما تخلكش تعمل كل اللي انت عايزه في السياسه الخارجيه الامريكيه، لان انت ضعيف داخليا عايز تبقى قوي خارجيا. يعني ازاي؟ يعني لازم تبقى قوي داخليا الاول. وهو بيعلق في الجزء ده من التمهيد بيقول لك ان الحقيقه ان ممكن توزيع السلطات ده يبقى له فائدة، فعلا له فائدة على المستوى الداخلي، لكن على المستوى الخارجي قال لك مفيش حد يقدر يدافع عن مسألة ان توزيع السلطات دي حاجة كويسة، لان انت انا كرئيس عايز اعمل معاهدة او عايز اخد قرار خارجي مضطر افكر 100 مرة ارضي الاحزاب الداخلية وارضي الامريكا، يعني ما عندهاش مشكلة احزاب، ده في بقى دول اللي عندها مشكلة عندها 10 احزاب ولا حاجة اقوية، دي تعمل ايه دولة زي كده الحاجات الموجوده في اوروبا. لكن نتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه، انا عايز اخد قرار في السياسه الخارجيه مضطر اعمل السلطات موزعه، فلازم الكونجرس لازم السيناتورز لازم مش عارف ايه اللوبيات لازم كل ده لازم يتراضى. احيانا سياسات خارجيه لازم تكون سريعه وتكون صحيح دوت متوفر، لكن في بعض الاحيان السرعه ما بتكونش، انا هتسائل الرئيس يخاف ان انا اخد قرار سريع. ماشي انا حتى لو اصبح عندي سلطه ان انا اخد قرار سريع، بس انا هيحصل لي مساله لو قرار سريع ده غلط، فيبدا الرئيس يبقى خايف ان هو ياخد قرار احيانا يكون قرار سريع ولازم يتاخد وما يجرؤش ياخده، لان ده هيعني المحاسبه وهيتحاسب حساب عسير. طيب الجزء الباقي الثاني من الفصل هيبدأ يتكلم فيه على مشكلة الحلقة الانتخابية، بيقول لك مسألة الانتخابات دي، انتخابات دورية، ايه المشكلة بتاعتها؟ بيقول لك أول مشكلة ظاهرة ليك إن الرئيس عنده مدة زمنية صغيرة، 4 سنين دي فترة زمنية صغيرة مش كبيرة في السياسات الخارجية الأمريكية، فبيقول لك ده يخلي أي رئيس بيجي بيحاول يعمل السياسات اللي تخليه يحقق مكاسب على المدى القصير. أنا عايز قدام الشعب أظهر إن أنا عملت مكاسب على السياسة الخارجية الأمريكية، في السياسة الخارجية الأمريكية، أنا جبت لكم كذا، وده اللي كان بيعمله ترامب اللي كان جاي كواحد أوتسايدر خارجي من خارج واشنطن، من خارج المسألة السياسية بشكل عام، إنه كان عايز يعمل سياسات خارجية ناجحة. هو أنتم مشكلتكم في الاقتصاد، أنا هوريكم إن أنا هجيب لكم الفلوس من أي حد، هاتوا خليج عربي في أول سنة، والسياسات الخارجية اللي كان بيعملها في أول وتاني سنة دي بالذات. مسألة ان انا لازم احقق مكاسب سريعة جدا في وقت قصير، فده بيقول لك ده بيجي على حساب الاهداف الاستراتيجية للدولة. وده يا جماعة لما يتقال ان ده بيحصل في الولايات المتحدة الامريكية، تعرف ان دي كارثة في دول تانية، الدول اللي ما عندهاش المقاومات الاستمرارية بتاعت الولايات المتحدة الامريكية. يعني اذا كان ده اللي امريكا عندها الاجهزة البيروقراطية والاجهزة اللي هي زي السي اي، الاجهزة الامنية والحاجات، أجهزة ثابتة ومستقرة، تخيلوا لما عندها كل هذه الأمور والأجهزة ثابتة وعندها توارث وما عندهاش انقلابات ولا عندها حاجة، ومع ذلك مجرد إن في حاجة اسمها انتخابات، واحد فرد والكونجرس بيتغيروا بصورة دورية، الكونجرس كل سنتين، الانتخابات البرلمانية والرجل اللي هو الرئيس الأمريكي كل 4 سنين، ده عامل فوضى. إذا كان ده عامل فوضى، وهي فوضى مقيدة مقارنة بغيرها من الدول، لكنها فوضى، يبقى احنا تخيلوا ان حد عايز هذا النظام الانتخابي اللي بيتكلم على كل 4 سنين وبرلمان كل سنتين او برلمان كل 4 سنين يا سيدي، عايز يعمله في دولة عندها مشاكل وما عندهاش المقاومات بتاعت الولايات المتحدة الامريكية. يبقى احنا بنتكلم على هنا على نظام، وانا عارف ان الكلام ده ممكن بعض يعتبره ايه ده انت هل تدعم يعني البديل الديكتاتورية؟ انا طبعا اكيد البديل مش الديكتاتورية، لكن بقول لك ان انت لازم تعرف عيوب النظام اللي انت بتطالب بيه كويس جدا. احدى عيوب او اكبر عيوب هذا النظام ان السياسات الخارجية بتاعت الدولة واللي بتكون في دول الدول سواء الكبرى او حتى الصغرى، السياسات الخارجية لأي دولة بيتحدد في احيان كثيرة جدا السياسات الداخلية جوه الدولة، ان انت ممكن تبقى داخليا قوي بس بسبب السياسات الخارجية السيئة بتاعتك داخليا يحصل لك ضعف والنظام بتاعك ينهار. النموذج بتاعنا مشهور طبعا عندنا في النظام المصري في عهد عبد الناصر، السياسات الخارجية بتاعتك كلها تلقت ضربة قاسمة بحرب 67، فاصبحت النظام الداخلي بتاعك نظام هش، واصبح مضطر تعمل محاكمات لكشف الفساد، محاكمات للمخابرات، محاكمات لكل حاجة، النظام كله بيأكل في بعضه من الداخل، وبقى في مظاهرات بدأت تطلع، مظاهرات كانت حاصلة في عدة اماكن في مصر، ان غضبا من السياسات الخارجية الامريكية اللي كانت تبدو ناجحة ومزدهرة جدا في عهد عبد الناصر لغاية 66، ثم فجأة في 67 بسبب ان السياسات الخارجية الامريكية تلقت ضربة صاعقة بالهزيمة بتاع 67، السياسات الداخلية بتاعته أصبحت فوضوية جدا، وأصبح عبد الناصر بيلاقي أنه لازم أجدد كل حاجة وأجدد الداخل بتاعي لأن الداخل غاضب وفائر. ثم أن الحاجات الداخلية ديت نفسها، هذه الغضب وهذا الأمر امتد في عهد السادات ودفعوا إلى انتهاك سياسة خارجية فيها حرب، ولازم اعمل حرب 73 دي كان احد اهم اسبابها ان السادات كان الجبهة الداخلية بتاعته فيها مشكلة كبيرة، فدي حاجة العملية رايحة جاية، والسياسات الخارجية بتاعتك تؤثر، السياسات الخارجية بتاعت السادات كان فيها مماطلة في اول عهدي دوت، خلى الداخل بتاعه فيه مظاهرات وفيه غضب شديد، فلازم فيه سياسات خارجية قوية، فدي حاجة خارجة عن النقاش، السياسات الخارجية بتاعتك بتتأثر أو تؤثر بصورة كبيرة جدا على الداخل، السياسات الداخلية بتاعتك. طيب انت بقى لما تلاقي المقومات مش موجود زي الولايات المتحدة الأمريكية، يقولك ان الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشكلة كبيرة في مسألة ان كل الرئيس عمال يتغير كل 4 سنين، كل على بال ما بياخد الخبرة. طب ايه المشكلة غير المسألة ان هو عايز سياسات قصيرة المدى؟ في مشكلة الخبرة كمان، ان الرئيس اللي جاي دوت على بال ما ياخد الخبرة بتاعت ان هو يدير السياسات الخارجية ازاي، هيكون الوقت قرب أزف ولابد من انتخابات جديدة عشان أنجح فيها، ولازم أعمل تنازلات وما ينفعش أعمل مغامرات. فبيقول لك أصلا دي المشكلة، يعني حتى يا سيدي لو اعتبرنا ان يعني المقاومات موجودة ومفيش حاجة، قال لك الخبرة عشان أخدها مش من السهل ان انا اخدها لغايه لما اعمل. بيقول لك والغالب ان حتى لو انت كواحد كنت شغال نائب رئيس، او يعني حتى لو نائب رئيس او شغال في ملف له في السياسه الخارجيه، بيقول لك مجرد ان انت تبقى رئيس بتلاقي صوره تانية في التعامل. يعني ايه؟ يعني البعض يقول لك طب ما افرض انا جبت واحد اصبح رئيس جمهوريه لكن عنده خبره كبيره في ان هو كان نائب رئيس او كده، عنده خبره بالشؤون الخارجيه، قال لك برضه بيلقى صعوبات وبياخد فتره قبل ما ياخد خبره، مش يعني ومش كله بيقدر. يعني قلنا نيكسون حاله شاذه، كان برضه شغال في الحاجات الخارجيه فلما جه كان عنده خبره. لكن هيتكلم عن بوش الاب برضه كان شغال في كان عنده خبره، ولما جه برضه كان مساله قعد خد نفس الاجراءات، ان هو اول سنه كان عمال ياخد الخبره كرئيس اتعامل ازاي في السياسات الخارجيه الامريكيه. فيقول لك دي حاجه لا ينجو منها تقريبا اي رئيس جمهوريه، خاصه بقى لو حد بقى ما عندوش خبره خالص في السياسات الخارجيه الامريكيه، ده بيبقى عنده صعوبات شديده جدا في انه اول ما بيمسك بيقعد فتره طويله عبال ما ياخد الخبره، وعبال ما ياخد الخبره بيكون بيجهز للانتخابات اللي جايه. يعني المساله صعبه جدا. طيب بعد كده هيتكلم في الجزء اللي بعديه ان يقول لك ان اعضاء مجلس الشيوخ بينتخبوا كل 6 سنوات، فبيكون عندهم نظره اعمق، والرئيس بينتخب كل 4 سنوات والكونجرس كل 2 سنين. فده بيقول لك بيسمح ان الرئيس يكون حلقه وسيطه ما بين السته وما بين الاثنين، بيخليه 4 سنوات، وده بيسمح له ان ايه يكون عنده صوره لا هو بيقعد فترات طويله ولا هو بيقعد فترات قصيره جدا زي البرلمان وزي الكونجرس. ده بيقول لك ده حاجه جيده، لكن العيب بتاعها بيقول لك الكونجرس والرؤساء الاعتماد الرئيسي بتاعهم في الدعايه عشان ينجحوا هو السياسات الداخليه. ده الرائج في الولايات المتحده الامريكيه، انت السياسات الداخليه بتاعتك كانت عامله ازاي، ناجحه ولا غير ناجحه، ده الحاجه الرئيسيه في اللي بيعتمد عليها اي رئيس. وده بيقول لك يعمل بالتالي مشكله ان الرئيس بيحط اعتبارات كبيره جدا، انا عشان اقعد او الكونجرس عشان يقعد لازم اكون عينيا على الداخل، انا عملت ايه في السياسات الداخليه جوه البلد. اما السياسات الخارجيه مهما كان نجاحك لو كنت فاشل داخليا مش هتنجح. فبيقول لك ده بيخليهم يهملوا في اوقات كتيره في وقت قرب الانتخابات، يهملوا مساله السياسات الخارجيه ما تكونش هي الاعتبار، انا اللي هينجحني السياسات الداخليه. برضو نجيب حاله ترامب، حاله ترامب السياسات الخارجيه بتاعته ترامب ما كانتش فاشله. بصوا المساله ديت فيها نقاشات ما بين الاكاديميين الامريكيين، مش بره، ما بين الاكاديميين الامريكيين نفسهم نقاشات طويله، هل كانت سياسات ناجحه ولا فاشله، هل اللي كان بيعمله الراجل ده تهريج على المستوى الخارجي ولا التهريج ده نفع وكانت الولايات المتحده الامريكيه. وده بعض الرؤى، يعني يقول لك والله التهريج ده السياسات الولايات المتحده الامريكيه كانت محتاجه ان حد بيلعب بالاوراق بصوره فيها حريه اكبر من اللي كان بيجوا قبل كده. يعني اللي كان بيجي لغايه اوباما كله بيلعب باوراق ولعبه خلاص ما بيطلعش بره اللعبه ده. بيقول لك الناتج كان صعود روسيا وصعود الصين، فدلوقتي احنا عايزين واحد يجي ما بيعرفش يلعب اللعبه دي اصلا، يقعد يعمل تخبيط يكون مش مقيد، ما عندوش قيود باللعبه. انا هلعب لعبه تانية، الصين بقول لكم ايه الصين هي العدو واخبط في الصين وابدا اعمل سياسات مش مختلفه مع روسيا، مع ان البدايه كانت مع روسيا مختلفه، لكن من وسط عهد ترامب كانت السياسات مختلفه في التعامل مع روسيا. فالفكره بتاعه ان انا مش هبقى مقيد باللعب، عايزين واحد يكون خارجي يجي يلخبط لنا اوراق اللعب. ده على فكره برضو راي اكاديمي موجود في الولايات المتحده الامريكيه، يقول لك لا سياساته ناجحه، ان احنا هو ايه انت بتقيم ازاي سياساته انه يبقى مقيد باللعبه؟ لا احنا كنا محتاجين واحد يطلع يكون جاي مش مقيد باللعبه ويلخبط لنا الاوراق كلها، وده نجح في حاجات الولايات المتحده الامريكيه. لكن على المستوى الداخلي هتلاقي ترامب فعلا، ودي تصادف يعني من حظه الاسود وحظنا، مش عارف نقول حظنا كويس، ما هو اللي جاي بايدن، اللي جاء بايدن يعني ان انتوا شفتوا من ساعه ما جاء بايدن مسائل اللوطيه والنسويه والحاجات دي على مستوى العالم، الدعم ده مش من فراغ يا جماعه، في توجهات جت في الولايات المتحده الامريكيه التوجهات بتاع الديمقراطيين دعم المسائل الملفات دي، لان الديمقراطيين يسار ليبرالي، فهو ده المسائل دي عنده عقيده دين اسمه لازم المسائل النسويه والدعم الاقليه اللي هم يقول لك الماينورتيز الاقليات انا لازم ادعمها، والاقليات مش العرقيه، يعني العرقيه دي فيلم خلاص خلص من زمان مع اوباما، لا احنا عندنا دعم الاقليات اللي هي اللوطيين والنسويات، الاقليات والنسويات بقى اللي هي ايه دعم النساء بشكل عام. فالملفات دي اللي انتوا شايفينها بيحصل في الشهور الاخيره ده من حاجات ونشاط كبير جدا من الجماعات النسويه، اوعى تخلي ده صدفه، ده بنسبه كبيره جدا بسبب دعم خارجي جاي من الولايات المتحده الامريكيه راسا للحاجات دي كلها. ده عهد الديمقراطيين لما بيجوا بيبقى ده عهدهم، عهد الدعم اللوطيين ودعم الدعم النسويه ودعم الحاجات دي كلها، الملفات دي ده العهد بتاعهم. فالمهم ان في السنه الاخيره لترامب كان جت كورونا، والجبهة الداخلية ترامب تعامل بغباء طبعا، لان هو اصلا شخصية عنده قدر من الجهل والعجرفة والغرور، انه تعامل بصورة ما ذكرش حتى الموقف كويس، ما ذكرش يعني ايه مثلا الجائحة، والاعلام طبعا شغال عليه وشغال على ادارته السيئة. ونشوف ان حتى ملف كورونا برغم الادارة السيئة بتاع ترامب ما كانش كافي، هتلاقي اللي حصل ان ودي كانت ظاهره جدا بقى الاجهزه الداخليه، ان كده الاجهزه الداخليه في الولايات المتحده الامريكيه عايزاه يمشي، راحت عامله ايه اخر 6 شهور؟ مساله الانفلات اللي حصل في كل الولايات المتحده الامريكيه، ان الشرطه مش موجوده والجيش نازل ماسك كام حته بس، والناس المشاهد رهيبه، ما يعني البعض ما كانش مصدق ان انت قاعد تتفرج ايه ده، ايه اللي بيحصل في الولايات المتحده الامريكيه دي، عصابات ماشيه في الشوارع والشرطه بتقتحم ناس، من الشرطه لابسين شرطه بيقتحموا مع الناس ويسرقوا، ايه اللي بيحصل ده؟ امريكا فوضى كبيره للنقطه دي، ان احنا هنخليك فاشل داخليا. فمساله ان انت تنجح مع فشل داخلي في الولايات المتحده الامريكيه من اصعب ما يكون، مهما تكون ناجح خارجيا الفشل في اداره الداخل الامريكي يؤدي بيك بيدفعك الثمن فوري، وده اللي حصل. بل يعني يعتبر يعني ان هو قدر ترامب يوصل لارقام عاليه كده في الانتخابات، ده حاجه كويسه اصلا انه قدر بعد كل فشل الداخلي ده، اللي امريكا كانت هايجه بالكامل وامريكا فيها فوضى بالكامل، وواضح انها فوضى مقصوده، ايه اللي هينجحك؟ الداخل، ادي الداخل يا جماعه، الشرطه ما بتعملش حاجه، قاعده في بيوتها، والجيش نازل قاعد عامل يعني في مناظر، ده كانت في نيويورك، الجيش واقف بيحمي المقرات بتاعه الحكومه، والناس ماشيه عماله تحرق حاجات في الشوارع وبتاع، الجيش مكبر دماغه ملوش دعوه بيها. المسائل دي كلها بتوري لك ان الدوله كانت مش عايزه ترامب، الدوله العميقه بقى سميها زي ما تسميها، الدوله العميقه كانت مقرره انها توري للشعب ان ترامب فاشل داخليا، وان انتوا تقعدوه مره ثانيه هيكون ليه تمن، ان احنا وصلنا ان احنا طهقنا من الراجل ده، ادينا مش عم بنعمل حاجه، هيكون ليه تمن ان انتوا تقعدوا الراجل ده مره كمان كشعب. وده بقى بيخليك تتشكك في المساله الديمقراطيه، يعني ايه ديمقراطيه اصلا بقى لما دي الدوله عميقه توصل لدرجه انها بتعمل كده للشعب، اللي بيعملوه في الناس عشان تعرفوا اللعبه اللي بتتعمل في دول تانية كتير في الانقلابات، وطريقه اللي هي الفوضى وصناعه الفوضى، وان انا اخلي البتاع جايه منين؟ اهو الامريكان عملوها في بعضهم، اللعبه اتعملت جوه امريكا مع ترامب. فالسياسه الخارجيه اللي احنا بيهمناها في الجزء ده، نرجع الكتاب، ان السياسه الخارجيه الامريكيه بتتاثر بصوره كبيره، او الرئيس الامريكي بيكون الانتخابات بتتاثر بالسياسه الداخليه مش السياسه الخارجيه بصوره رئيسيه، الا لو حصلت كارثه طبعا. الجزء الاخير، الفقره الاخيره من الحته دي، هيقول لك ان احنا بنعترف ان النظام الفيدرالي ونظام الانتخابات الدورية ده جميل جدا في انه بيضبط الامور الداخلية، ان ايوه لازم نحد من سلطات الرئيس، لازم نحد من السلطات بتاعت يبقى الكونجرس، ان هم حاسين دايما حاسين بقلق، مش حاسين باطمئنان ان احنا نعمل في الشعب ده زي ما يعمل اصلا، كده كده محدش ولا في انتخابات ولا في حاجة. بيقول لك احنا معترف، انا معترف الكاتب ان فعلا ده نظام جيد عن النظام الداخلي، لكن بيقول لك على المستوى الخارجي الوضع مختلف تماما. واشنطن تتكلم باسم البلاد كلها مش باسم ولايات، انا بتكلم باسم البلاد كلها، الرئيس هو رئيس اركان حرب القوات المسلحه الامريكيه، عنده سلطات، المفروض عنده سلطات كبيرة جدا. ففي الحالة دي بيقولك ما ينفعش ان انت تبقى فرحان ان الرئيس مقيد عنده قيد. ليه؟ بيقولك احنا في عصر نووي، الكلام ده برضو احنا قلنا بنتكلم في التسعينيات، احنا في عصر نووي، عصر لازم يتاخد قرارات سريعة، لازم يبقى كل حاجة. مش كويس ان الرئيس يبقى على طول قاعد في واشنطن مرعوب ياخد اي قرار خارجي بسبب ان في انتخابات دورية وفي كونجرس وفي بتاع. انا بدل ما اتحاسب، بدل ما اسقط في الانتخابات، بدل ما حزبي يسقط، ودي مشكلة ان الرئيس مش واحد جاي وماشي. لا، انا الرئيس ده لو عمل سياسات خطأ الحزب بتاعه هيدفع الثمن بتاعها. فمسألة ان انا كرئيس انا يعني ماشي، انا نجحت او فشلت وماشي خلاص، انا فشلت وهمشي. لا، هتمشي ايه؟ الفشل اللي انت هتعمل، اللي انت عملته ده بعد ما تمشي معناه ان الحزب بتاعك مش هيعرف يجيب رئيس هو كمان، فانت بتأذي الحزب بتاعك اذى شديد، وبالتالي بتأذي السياسات اللي انت حطيتها. لو السياسات الكويسه اللي انت حطيتها لو هي كويسه مش هتكمل، اللي هيجي متعودين ان اللي بيجي بيحاول يهدم اللي عمله القديم في السياسات الداخليه السريعه اللي هي عشان يوري ان انا بعمل انجازات اكتر. فالكلام ده كله بيقول لك هل ده حاجه كويسه؟ الانتخابات هيتكلم كلام صريح جدا، هيقول لك من مصلحه الجميع ان يتم التعامل مع الامور التي تمس حروب الأمة وأمنها بمهارة وحنكة وذكاء، والإجراءات الانتخابية بصورتها الراهنة لا تسهم في تحقيق هذا الهدف. كلام صريح من الراجل إن يا جماعة الصورة الانتخابية بتاعت أمريكا دي مش هتعمل لنا اللي احنا عايزينه، مش هتخلي فيه رئيس قوي ويقدر يعمل سياسات خارجية أمريكية قوية ومستمرة وحاجات زي كده. بيقول لك لا، ولو جت حاجة طيب رئيس قوي، احنا دايما بنيجي لنا رئيس قوي ولا ممكن يجي لنا رئيس ضعيف او رئيس متوسط ولا هو قوي ولا ضعيف؟ يقول لك الغالب هو كده، ان ما يجيلناش الناس اقوياء. طب نبدا بقى مساله السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. بيقول لك الرئيس في السنه الاولى بيبقى بيحصل اخطاء فادحه. بيقول لك اولا تعال النموذج المثالي، النموذج المثالي رئيس حكيم وعنده خبره ومهاره كبيره في اداره الشؤون السياسيه الخارجيه الامريكيه. بيقول لك هل النموذج ده هو السائد؟ قال لك لا، الرئيس الحكيم بيبقى بيفتقد للخبره. ليه؟ لسه جاي كرئاسه، هو كان رئيس امتى ده؟ ويقول لك على بال ما بياخد الخبره بيكون فجاه عنده انتخابات، فلازم اوقف بقى السياسات الخارجيه الامريكيه الاهتمام بيها لغايه لما اخلص الانتخابات دي. طيب وبعد الفتره الثانيه؟ يقول لك في الفتره الثانيه بيحصل مشكله، ان انا خلاص انا ماشي دي نهايه العهد، الاربع سنين دول اللي هيعدوا بسرعه بيبقى عنده بقى الحكمه والخبره وكل حاجه. بس يقول لك ان في مشكله بقى لو خد فتره تانية، يعني خلص اربع سنين ونجح في الانتخابات ودخل في الاربع سنين التانيين. بيقول لك كده بقى المفروض ان الموضوع مثالي، خد الحكمه رئيس حكيم وعنده خبره وكل حاجه ومهاره. يقول لك بس في مشكله، مشاكل داخليه ومشاكل خارجيه. المشاكل الداخليه ان قاده المعارضه والناس ما بتاخدوش بجديه، انت كده كده ماشي، يعني مفيش اعاده انتخاب، انت قدامك سنتين ثلاثه هتعديهم وهتمشي وخلاص الموضوع بتاعك انتهى. فبيبقى مش واخدين الرئيس اللي في المرحله الثانيه بجديه لازمه الجبهه الداخليه نفسها. طب والجبهه الخارجيه؟ بيقول لك قاده الدول في السياسات الخارجيه هم كمان مش بيتعاملوا معاه بجديه. طب ايه ليه مش بيتعاملوا معاه بجديه؟ يقول لك يا سيدي ده واحد قدامه برضه سنتين ثلاثه وماشي، انا ما اعرفش اللي جاي ده، خاصه بقى لو واحد حظوظه بارزه وبتاع يكون سياساته عامله ازاي. فما ينفعش ارتبط معاه بحاجات او اتفاقات تقعد مثلا 10 سنين. ليه؟ يقول لك ما هو ماشي، انا مثلا لو جيت في السنه الثالثه او الرابعه من عهده اعمل ليه اتفاق معاه وهو فاضل سنتين سنه او سنتين ويمشي؟ لا، افضل اضيع وقت كده معاه لغايه لما يمشي، ويجي بقى الجديد ده اللي هيقعد 8 سنين ولا حاجه اشوف بقى ايه، لان ده فتره محترمه 8 سنين. انا كرئيس اجنبي بالنسبه لي كده فتره محترمه، ده واحد هيقعد لي 8 سنين فحاول اعمل معاه مكاسب في الاول. ده غير بقى المكاسب في الاول. يقول لك الفتره الاولى بتتميز، او واحد بقى اول مره يدخل واشنطن، يقول لك بتتميز بحاجتين. الاولى ان الاحلام، ان هو قال كلام كتير في الحملات الانتخابيه، انا هعمل وهعمل وهعمل. وبيقول لك بيتميز الحملات الانتخابيه ان هو بيكون دايما بيحط على الراجل اللي قبليه، يا ترامب لما كان جاي اوباما عمل كذا وكذا وكذا وده خرب الدنيا وعمل كل حاجه وانا لازم اجي اصلح بقى كل اللي بيحصل. ما انا المهم اللي عندي ان انا انجح دلوقتي، فانا في مرحله ان انا انجح لازم اشوه اللي قبليه واوري ان انا هاجي ببرنامج هيقلب الدنيا وهيقلب الولايات المتحده الامريكيه وهيخليها حاجه تانية خالص اول ما هاجي على مستوى السياسه الخارجيه الامريكيه. بيقول لك فيجي في اول سنه يقع في اخطاء فادحه. بيقول لك ده مألوف ان الرئيس في اول سنه الرئيس الامريكي بيعمل اخطاء فادحه. ليه؟ ما عندوش خبره ومش عارف الحدود بتاعه اللي يقدر يعمله ايه. فيقعد يقول لك ده انا اول ما اعمل هعمل في الدول دي وهعمل. اول ما يمسك ممكن بقى يقول لك ايه عايز يحقق قدام الشعب قدام الناس اللي انتخبته ان انا نفذت حاجه. ودي حاجه مهمه. ما فيش رئيس بيجي الا والحاجات اللي قالها ما ينفعش ما يعملهاش كلها. لازم يبدا يعمل شويه حاجات منها. المساله برضو البعض يقول لك ايه هو زي عندنا يعني بيجي ما بيعملش اي حاجه. لا بيعمل، لكن العمل ده احيانا بيكون اخطاء. هو وعد كتير ان انا هخلي امريكا تعمل تفسخ الاتفاقات الظالمه دي ضدنا، لكن واول ما مسك فعلا بدا ياخد اجراءات ضد الاتفاقات دي. لكن على نهايه السنه الاولى يقول لك يبدا يعرف الحدود بتاعه الواقع ان الاتفاقات دي يا حبيبي لما تلغيها هيحصل لك كذا وكذا وكذا، ان امريكا هيحصل لها كذا. تبدا بقى الاجهزه الامنيه تشتغل معاه واجهزه الدوله العميقه تبدا تقول له تديله تقارير ان انت خد بالك هتلغي الاتفاقيه اللي انت قعدت تبعبع وتقول الكلام ده في الانتخابات. انت لو لغيت الاتفاقات دي هيكون اتفاقات اقتصاديه لكن لها اهميه عسكريه عندنا، لها اهميه استراتيجيه عندنا. ما ينفعش تقول مثلا انا هسحب القواعد زي ترامب ما كان بيعمل، هسحب القواعد بتاعتي من مش عارف ايه يا اما يدفعون. هم طبعا اول ما مسك في حاجات كلام قاله ترامب كان بدا يمشي فيه وما مشاش فيه. ما اكيد اللي قعد معاه راحوا مفهمين العمليه هي القواعد دي. انت فاكر يعني ايه قواعد احنا حاطينها؟ انت فاكرها عشان مصلحه الدول دي؟ ده انت تبقى حمار قوي يعني لو انت فاكر كده. الحاجات القواعد اللي محطوطه في الدول الخليج العربي في جاريه من الدول الحاجات لمصلحتنا احنا كامريكا. حاجات لو انت شلت حاجات من الخليج العربي احنا كامريكا وضعنا في العالم هيتدنى جدا. ايه ده ليه؟ مين اللي قال كده؟ احنا عندنا السلاح ده. راجل غبي لو انت مقتنع ان انت مجرد امتلاكك للسلاح ده يكفي ان انت تبقى اقوى واحد في العالم يبقى انت راجل غبي. انت ممكن يبقى معاك سلاح كتير ودوله ضعيفه بس بتتمدد وبتتحرك وتعمل كل حاجه تشتغل احسن منك ويبقى ليها نفوذ عالمي اقوى منك. النموذج الاقليمي بتاعنا ايران. ايران اضعف عسكريا من تركيا، اضعف عسكريا من السعوديه، اضعف عسكريا من الدول المفروض ان هي عامله لها ارهاب ورعب يعني. ومع ذلك اديكم شايفين ايران تتحرك في كل حته. ليه؟ مساله السياسه الخارجيه الامريكيه. السياسه الخارجيه دي حاجه بتتطلب شجاعه وبتطلب ان انت يكون ليك تواجد. عشان يبقى ليك نفوذ لازم يبقى ليك تواجد في كل موضع. تواجد ثقافي ويا سلام بقى لو تواجد عسكري. التواجد العسكري هو مفتاح التواجد الثقافي. فانت كولايات المتحده الامريكيه ما ينفعش انت كترامب تيجي تقعد تقول لا ده انا بقى حاطط القواعد دي في الخليج عشان يحموهم ده انا خسران. خسران ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ القواعد دي محطوطه حتى لو دول الخليج قالت مشوها مش هنمشيها. انت بتهزر؟ دي حاجات المكان الشرق الاوسط كله ممسوك بالقواعد دي، متماسك بالقواعد دي. روسيا لما نفسها مش قادره تتمدد بالقواعد دي. فانا لو مشيت بالقواعد دي روسيا هتتمدد والصين اللي طالعه لك ديت هتتمدد اللي طلعت لك في المقدر دي. الصين يا جماعه مش بعيده قوي بالصوره اللي متخيلينها لان في نقاشات في الصين بهذا الشكل. مساله ان الصين عايزه تصل للبحار الدافئه زي ما كانت روسيا كان حلمها دايما وصول للبحار الدافئه سواء البحر المتوسط او تصل للخليج العربي. روسيا كان من ضمن احلامها التاريخيه وخاصه في عهد الاتحاد السوفيتي وصول للخليج العربي. ونفس الامر الصين. الصين انتوا فاكرين بعيد قوي عليها يعني؟ القوه العسكريه للصين. ايه العقبه الكؤود امامها بالنسبه لها؟ ايه؟ افغانستان، ايران، وسلطه الخليج. اللي بيقول لك الصين دي حاجه دايما في ناس اصل البعض يعتقد ان الصين دي في كوكب اخر وان مش ممكن يفكروا. ليه مش ممكن يفكروا؟ الصين، افغانستان، ايران جات لك فجاه بقت في الخليج العربي. اهلا وسهلا. بقت في العراق، بقت في كل حته. يعني مش على بعد 6000 دوله وعلى بعد مش عارف ايه عشان تجي لك لازم تقتحم الاهوال وبتاع. في المعادله الحاليه ما ينفعش الصين تعمل كده، لكن في المستقبل لو امريكا وقعت وروسيا تخلت عن قبضتها في وسط اسيا اتفرج الصين دي ممكن فجاه تلاقيها في الخليج العربي وتلاقيها في العالم العربي. مش بعيده قوي بالصوره اللي انت متخيلها ان دي مستحيل. مش مستحيل. والهند القوه اللي برضه لازم تحط لها اعتبار. الهند دي اللي عندها حقد وعداء للمسلمين كبير جدا. وأهمية باكستان، وجود باكستان للعالم الإسلامي أهمية رهيبة. عدم وجود باكستان الهند ديت ممكن، وإن كان لا يغلب على الهند إن هي تطلع زي الصين إن هي تطلع بره، لكن ليه لأ؟ مفيش حتميات في التاريخ. الهند ممكن تطلع وتطمع تعمل إبادة في المسلمين وفي العالم العربي، خاصة مع التمدد السكاني الكبير للهند. فبيقول لك إن الخلاصة بتاعت السنة الأولى هي إن الرئيس بيقع في أخطاء فادحة، إن هو بيقعد عشان يحقق حاجات من الأعلى في الحاجات الانتخابية يقعد يعمل سياسات، السياسات دي بتكون خطأ، فبيبدأ يدفع ثمنها على آخر السنة الأولى، وبيدرك وقتها إن معنى كده دفع الثمن ده يعني هسقط في الانتخابات اللي جاية. يعني الكونجرس، الانتخابات اللي جاية في الكونجرس اللي هي خلاص أول سنة، سنة جاية خلاص الكونجرس كمان هيتغير، هيجي المعارضة هتبقى ليها سيطرة، أنا هفقد الجبهة الداخلية، فلازم أعدل نفسي، لازم السياسات بتاعتي أكثر واقعية. الواقعية في السياسات الخارجية أو في الحاجات في هذا السياق بتعني إيه؟ بتعني إن أنا ألتزم بالحاجات اللي كان ماشي بيها قبلي. فين يا عم المعادلة اللي أنتوا كولايات المتحدة الأمريكية الناس اللي قبلي ماشيين بيها؟ واحد اتنين تلاتة، اعمل كذا في الخليج العربي، اعمل كذا في كذا، روسيا ما ينفعش، ترامب اللي انت كنت عامله ده ان انا ايه، روسيا مش عدو، الكلام اللي عمله اول سنة ده راحوا ملبسين له اللي هي بقى ايه، قضية ان انت جاسوس لروسيا او روسيا تدخلت وانت ايه عميل ليهم ولا ايه. فيبدأ السياسات بتاعته في المدة في المرحلة التانية من عهد ترامب تبدأ تعمل سياسات لدعم اوكرانيا، لدعم الناتو، ان ما ينفعش الكلام بتاع ان انا اخد روسيا دي، لا الكلام الفارغ اللي انا قلته ده بتاع روسيا، لا روسيا عدو. ايه السياسات بتاعت امريكا يا جماعة ناحية روسيا؟ واحد اتنين تلاتة، هيبدأ يلتزم. سياسات اللي عملها ترامب في اول عهده ضد الناتو بتاعت ان ادفعه وانا مالي وانا الناتو ده انا ممكن امشي وبتاع، ده مختلف تماما بعد ما خد الخبره بقى ان الناتو مين يا عم اللي انت تمشي، انت مجنون؟ انت فاكر اعدان امريكا في اوروبا تفضل منها؟ ابدا مش تفضل. ان انت تسيب امريكا تسيب اوروبا معناها ان انت بتسيب اوروبا لروسيا، ان انت بتخلي اوروبا كده هتبقى خطر كبير ليك عليك كامريكا، ان روسيا هتقدر ممكن تسيطر على اوروبا. وفي وقتها انت كولايات المتحده الامريكيه هتعمل ايه بقى؟ هتعمل انزال في اوروبا؟ حتى هي انت فاكر عمليه بقى في العصر النووي العمليه سهله؟ فاعدانك في اوروبا واعدانك في الناتو واعدتك في الخليج العربي ليس تفضلا منك يا سعاده الباشا، ده حاجه من غيرها انت هتفقد كولايات متحده امريكيه السلطه بتاعتك وقدرتك على حكم العالم. وده اللي كان بيسميه ميرشايمر في الكتاب بتاعه مأساة سياسات القوى العظمى، ان بيقول لك ايه هي مأساة الولايات المتحدة الامريكية او سياسات القوى العظمى بشكل عام، ان انت لازم تفضل على طول صاحي، هي دي المأساة. بيقول لك الدول المتوسطة او الدول الصغرى او بتاع ممكن ما تبقاش محتاجة ان هي تفضل على طول عينيها مفنجلة كده، انما روسيا وامريكا لازم على طول عينيها صاحية، لازم على طول تتدخل وتقعد تعمل في كل حته. وده كانت بجانب النظريه بتاعته بتاع مساله القوى الاقليميه، ومفيش حاجه اسمها قوى عالميه بمعنى قوى عالميه، هي قوى اقليميه كبرى. ودي نظريه مش مع يعني البعض ممكن يفهمها غلط، لا هو بيقول لك ان القوى الاقليميه الكبرى في اسيا الولايات المتحده الامريكيه جزء منها، ده تابع للنظريه بتاعته ممكن نعرضها مره. يعني ان مساله القصه بتاعتنا في ايه دلوقتي؟ مساله ان انت تواجدك مش في اوروبا، تواجدك في الخليج ليس تفضلا منك كولايات متحده امريكيه، بل دي اساس من اسس بقاء الولايات المتحده الامريكيه قويه حتى على الجبهه الداخليه. وان انت لو سبت الحته ديت انت هتتاثر على القوة، البرستيج العالمي بتاعك كله هتفقده او هتفقد جزء كبير منه لحد تاني. البرستيج او يعني نقدر نقربه من عبارة الهيمنة، الهيمنة بتاعتك في العالم والسيادة والسلطان بتاعك في العالم هتفقد لو فقدته أو فقدت جزء منه. الجزء ده لما بيفقد بيروح لحد تاني مش بيروح للعدم. في السياسات العالمية أو في النظام العالمي لما دولة تفقد نفوذ، النفوذ ده ما بيروحش للعدم، بيروح لحد تاني. فالنفوذ احيانا دوله زي الدوله الرومانيه لما فقدت النفوذ فقدته لحد تاني، الحد تاني ده كان في في في مجد الدوله الرومانيه، كان ما بين الرومان وبين بعضهم، او بلاش الدوله الرومانيه، الدوله بتاعت الاسكندر الاكبر. النفوذ كدوله لما فقد هذا النفوذ بقى موزع على دول صغرى اللي هم خلفاء الإسكندر زي بطليموس وغيرهم. فأنا لما أفقد النفوذ، دولة تفقد النفوذ، النفوذ ده بيتوزع، مش بيروح سواء بقى بيتوزع أو يروح كله لحد تاني، المهم إنه لا يذهب إلى العدم. النفوذ ثابت، النفوذ ثابت لا يذهب إلى العدم، تمام؟ فأنا كدولة عظمى، نشوف نموذج إنجلترا. إنجلترا وفرنسا لما فقدوا النفوذ بتاعهم هل راح للعدم؟ لا، اتوزع ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. فهي دي الفكرة، فكرة إن فقدان النفوذ لا يعني إن غيرك هيبقى ما عندوش نفوذ، أو إن صاحب النفوذ الضعيف ده أو الهيمنة الضعيفة ده كده هيبقى، لا لا لا، مين أقوى، مين أقرب واحد قوي ليك هو اللي هياخد النفوذ اللي أنت هتفقده. أنا كولايات متحدة أمريكية لو سبت أوروبا وسبت الخليج هيملأ النفوذ بتاعي في المكان ده حد تاني الأقوى في السلم بعدية، الأقوى واللي عنده سياسات خارجية جريئة. ليه؟ لأن ليه بحط القائدين دول؟ لأن أحيانا ممكن يبقى أقوى لكن ما عندوش سياسات خارجية جريئة أوي. أنا لا، مش عايز أمتد، أمريكا طلعت لكن أنا مش عايز أروح الخليج ولا أوروبا. فيقول لك لا خلاص، يبقى أنت هتبقى أقوى. لا، لازم أقوى وطموح، يبقى عندك طموح وقوة. أنا لا، أمريكا هتطلع وأنا هقعد هدخل مكانها. فالنفوذ لن يفقد. فبالتالي أنا كرئيس أمريكي باجي بعد أول سنة خلاص أبدأ بقى أعرف الحدود بتاعتي واعرف ان السياسات الخارجيه الامريكيه، ببدا اخد الخبره، لسه ما خدتهاش، بس بدايه ان انا اخد الخبره ان انا ابدا افهم الواقع بتاعي عامل ازاي، وابدا افهم بقى الاسس بتاع السياسه، سياسه اداره دوله تحكم العالم او قوه عالميه. ان ما ينفعش يا بابا، اللي قبليك دول ما كانوش حمير، لما كانوا بيعملوا اتفاقات اقتصاديه فيها اذى للولايات المتحده الامريكيه من وجه من الوجوه ما كانوش حمير. الاتفاقات دي معناها بيكون انا هفقد حاجه في الاقتصاد لكن هكسب كتير في السياسه، هفقد حاجه من السياسه هكسب كتير عسكريا، هفقد حاجه عسكريا هكسب كتير ثقافيا، وكل حلقه بتنفذ لبعضيها. الثقافه دي بيها بقى اقدر اقوي العسكريه بعد كده، او العسكريه في مكان اخر. العمليه مش جايه يعني اللي قبليه كان لازم اوري اللي قبليه دول ما بيفهموش، لا لا، وخاصة ان دول مؤسسات مثلا زي الولايات المتحدة الامريكية، اللي قبليك ده برضو كان عندهم CIA وعندهم مخابرات وعندهم اجهزة كل حاجة، وعشرات الالاف قاعدين بيخدموا في هذه الاجهزة. فما تتخيلش ان انت لما تيجي اللي قبليها دول كلهم ما كانوش بيفهموا وانا اللي بفهم فهغير الدنيا خالص، لا ابدا، عندهم برضو سياسات وعندهم فاهمين هم حي، يعني هم كانوا بيعملوا الحاجات دي فيها خسائر، عارفين ان فيها خسائر. مش انت ما جبتش الديب من ديله لما عرفت ان دي خساره اقتصاديه للولايات المتحده الامريكيه وان ده نزيف اقتصادي للولايات المتحده الامريكيه، انت ما جبتش الديب من ديله حبيبي. لكن هم فاهمين كويس قوي ان هم الخساره الاقتصاديه دي معناها ان انا بكسب عسكريا وسياسيا وبضعف الاخرين. انا مستعد افقد جزء من قوتي الاقتصاديه، ممكن ابقى اقوى بكتير لو اخدته، افقد جزء محسوب برضو، العمليه برضو ما الاقتصاد هو كل حاجه، انا برضو بفقد جزء محسوب من قوتي الاقتصاديه مقابل تعظيم قوتي العسكريه وقوتي الاستراتيجيه كدوله. انت بقى كجاي كواحد جاي من بره واشنطن داخل لي اول مره، ما عندكش خبره وقاعد تقول للناس بتوعك انا مش عارف ايه وبتاع، بعد ما مسكت قعدت كمان تاخد السياسات دي، على نهايه اول سنه هتكتشف ايه؟ ان على فكره احنا بدانا نفقد النفوذ العسكري والسياسي في المكان الفلاني. الله، ازاي؟ اعملوا لهم البتاع. يقول لك طب نعمل لهم ازاي؟ نرجع ازاي النفوذ ده؟ النفوذ ده رجعه ازاي؟ ايه اللي عايزينه عشان نرجع النفوذ ده؟ يعني هنحتاج نعمل اتفاقيه كده معاهم، هنخسر شويه اقتصاديا فيها، اعملوها المهم ترجع. الله، طب ما يا ابني ما كده يبقى هو ده اللي كان قبليك عامله. بس انا على بال ما انا كرئيس افهم الموضوع ده هيكون بدات السنه الاولى تخلص وعدت، وعملت اخطاء كمان. ويقول لك من المألوف ان يحصل في السنه الاولى من الرئاسه الامريكيه اخطاء فادحه بهذا الشكل. طيب، هو في الجزء ده قبل ما ينهي هيقول لك في حلين حصل طرح ليهم، او اتنين تكلموا في هذا الامر بصوره واضحه. الاول هو سيروس فانس وزير الخارجيه الامريكيه الاسبق، هو كان بيقترح ان الرئاسه تبقى 6 سنوات، بيقول لك ده اقل حاجه تبقى معقوله ان الرئيس يقعد 6 سنوات. ليه؟ بيقول لك ان اول من 6 ل9 شهور الرئيس الامريكي اول ما بيجي على اول 9 شهور دول قاعد يتعلم، بعد كده بياخد 18 شهر الرئيس الامريكي بيبقى عنده راحه بقى، بدا يبقى متعلم وبياخد بقى ايه خبره مع الامر، ويعني عمال ياخد الخبره وبياخد اريحيه في الفتره الاولى، عمال ياخد قرار باريحيه. لسه قدامي اي حد عايز يعمل معايا اتفاقات بيبقى براحته، عمال يجي حد انا لسه قدامي 3 سنين، انا ممكن اذيك في الثلاث سنين او السنتين الفاضلين لي. فبيقول لك بيقعد حوالي 18 شهر، يعني نتكلم على سنه ونص، الرئيس واخد راحته في القرارات بتاعته. ثم بيقول لك عبال ما بقى واخد راحته كده، يجي اخر 12 شهر اللي هم قبل الانتخابات ومرحله المعمعه بتاعه الانتخابات، بيقول لك في ال 12 شهر دول قاعده ان الرئيس بيبقى مشغول بالجبهه الداخليه جدا، ومش فاضي ان يعمل سياسات خارجيه قويه، ما عندي بقى انتخابات وزي ما شرحنا. فبيقول لك انا لا، انا لما اعمل حل الست سنوات بيكون احسن ان انا احل المشكله دي، يعني احلها شويه، ان انا اخلي هو عايز يعمل ايه يا جماعه. فتره الراحه اللي هي ال 18 شهر دي لا امدها، يعني اسيب الرئيس ياخد يعمل المصايب اللي عمال يعملها دي اول 9 شهور عبال ما يتعلم، تمام؟ ثم بدل ما 18 شهر انا بتكلم ان انا زودت سنتين كمان، يعني بقينا بنتكلم على حوالي 3 سنين او 3 سنين ونص او 4 سنين الرئيس عمال ياخد راحته. ثم اخر سنه بقى نشغل بقى خلاص براحتك بالانتخابات الداخليه، بس انت قعدت 4 سنين واخد راحتك في الرئاسه. ده كان حل سيروس فانس اللي اقترحه، بيقول لك ان النظام اللي احنا موجودين فيه كولايات المتحده الامريكيه دلوقتي اللي هو الرئاسه كل 4 سنوات بيتسبب في اهمال. ان النظام ده ليه اهمال بيحصل؟ بيقول لك الاهمال ان في قرارات ليها اولويه وقرارات مهمه. يقول لك انا دلوقتي ما احنا قلنا القاعده بيكون ان انا عايز قرارات سريعه، سياسات ناجحه سريعه، فيقول لك ممكن يهمل قرارات استراتيجيه هتحصل في خلال 20 سنه الجايين، هيحصل كذا كذا كذا، مش هيكون عنده الاولويه هو كرئيس للموضوع ده. يا راجل يحيينا ويحيك ربنا، كمان 20 سنه ولا كمان 10 سنين حتى، يعني ماشي اوكي اتعامل معاهم، امريكا برضه بتدبر، بس حته ان كل كمان 10 سنين ما بتكونش هي دي اللي لها اولويه عند رئيس الدوله. رئيس الدوله الامريكيه بالنسبه له هيكون ليه الاولويه عايز حاجات تكون بنجح في خلال سنتين ثلاثه، او بالكتير جدا في خلال 5 سنين لو انا عندي انتخابات بعد كده. ليه؟ انا مع لازم حاجات قصيره المدى عشان هيتاثر هيكون التاثير عليا وعلى حزبي كبير جدا لو ما عملتش نجاحات قصيره المدى. فيقول لك ممكن يهمل قضايا استراتيجيه، وده بيؤدي لاخطاء جسيمه، عمال يعمل اخطاء في التصرفات على المسار الاستراتيجي، اخطاء سيئه. بيقول لك كمان سيروس فانس بيقول لك ان الناس في الخارج، القاده في الخارج بينظروا لينا ان احنا فاقدين الاستمراريه، بلاش نتعامل معاهم بجديه يا عم، هم كده كده قاعدين شويه كرئاسه وكحاجه ويمشوا. وده يؤدي لايه بقى؟ ان ممكن يبداوا يتعاونوا، التعاونات تبقى على مستوى المخابرات اعلى من التعاونات مع الرئيس او على مستوى البنتاجون، الناس اللي عندها استمراريه. ليه؟ لان انا قاده الجيش والمخابرات هم دول اللي قاعدين، الرئيس عمال يجي بيقعد شويه ويعمل شويه الهجس بتوعه دول ويمشي، تمام؟ فانا ممكن اتعامل او بعض الدول تتعامل مع وده طبعا تعامل خطا، ما حدش بيقع في التعامل ده، الرئيس ما زال عنده سلطات والكونجرس عنده سلطات، لكن ان انا احط لهم هم الاولويه وافقد الدعم بتاع او افقد التواصل مع الاجهزه المستمره زي البنتاجون ووزاره الجيش الامريكي والمخابرات والاجهزه اللي هي التحتانيه السفليه دي، الدوله العميقه مع الولايات المتحده الامريكيه، ممكن ما يكونش ده اللي الاولويه عندي او ما يبقى خطا بالنسبه لي. لا، انا لازم مع دول الاول وبتعامل كويس مع الرئيس مع الكونجرس، وبتعامل ما هم فعلا مؤذيين ممكن ياذوا، عندهم ادوات في الولايات المتحده الامريكيه ممكن ياذوا، لكن الجديه الكامله ان ده واحد يقدر يقلب الدنيا وبتاع، لا. انا المهم ابقى من جوه، ايه اخباركم كبنتاجون كسيئة ايه؟ هما ينبهوني بقى، يقولوا ايه لا اسمع الكلام هو فعلا ممكن يعمل كده، طيب تمام هتعامل معاك. يبقى كأن الرئيس عشان هو فاقد الاستمرارية، فأنا بتعامل الأول مع الأجهزة الأمنية، والتعامل مع الأجهزة الأمنية مش لازم يمر بالرئيس، ودي حاجة قاعدة يعني معروف في العالم كله، أجهزة المخابرات بتتعامل مع بعضها البعض، أجهزة الجيوش بتتعامل مع بعضها البعض، مش لازم يكون مستنية إن القيادة السياسية بتدي واحد اتنين تلاتة، يعني دي حاجة منتهية. تعال نشوف بقى برجينيسكي، ده كان مستشار الامن القومي في عهد كارتر. برجينيسكي بيقول بص بقى، 4 سنين 6 سنين كل الكلام ده مش هينفع يحل حاجه. الله ده ايه ده؟ يعني قال لك بص، هي احنا عندنا المشكله اعمق من كده، ان انت تحلها ان انت تتخلص من 4 سنين وتخليها سنوات، هي النظام الانتخابي ونظام السياسات الحزبيه ده هو بيؤدي لكده، بيقول لك كل اداره ليها نفس النمط، اندفاعات في الاول، اندفاع كبير واحلام ومش عارف ايه، اول ما الرئيس يجي والحزب يجي هنعمل وهنعمل وهنعمل، يقول لك كلهم نفس القصه، ثم يبداوا يكتشفوا ايه الحاجات اللي مستمره واللي ما ينفعش نغيرها في السياسات الخارجيه الامريكيه، فيبدا الاحلام يبداوا يتعلموا شويه ويبداوا يعرفوا الواقع، ثم مع اهو بداوا يعرفوا الواقع يقول لك خلاص يبداوا ينشغلوا بالانتخابات. يعني انت عرفت الواقع اصبح عندك خبره في السياسه الخارجيه، خلاص بقى انا مش فاضي الكلام ده دلوقتي، انا فاضي للانتخابات اللي عايز انجح فيها. فبيقول لك البرجينيسكي بيقول لك ان كده لما تيجي تشوف نمط تراكم الخبرات في السياسه الخارجيه الامريكيه بيتجه ناحيه التضاؤل والانكماش، مش بيتوسع، المفروض يتوسع. قال لك لا، الاستمراريه بتكتشفها في مرحله متاخره، ايه هي؟ كل واحد عمال يجي يعيد نفس الفيلم من اول وجديد، انا جاي هخليها كل سنه 6 سنين يا سيدي، اللي هيجي برضو بعد 6 سنين فاكر ان هو جاب الديب من ديله وهو اللي هيعمل مش عارف ايه واحلام وحاجات، شويه شويه هيبدا يتعلم البراجماتيه والواقعيه، وان لازم امشي الكلام، وان اللي قبليه ما كانوش يا جماعه حمير، ده طلع بيفهموا في حاجات لازم امشيها وكده. بيقول لك على بال ما يفهم الكلام ده كله هيكون في انتخابات تانية، ما بيقول لك مش هتتحل، انا مش هحلها لما اخليها من 4 لـ6 سنين. قال لك هي المعضله، هي دي المعضله في النظام الانتخابي نفسه. فبرجينيسكي بيقول لك هو النظام ده اصلا سيء، مهما عملت هي اول الحاجات المراحل دي هتفضل، خليته من 4 لـ6 مش هيتغير. يمكن احنا في الجزء اللي فات دمجنا حته الفتره الاولى بشكل عام، اتكلمنا عنها كل الفتره الاولى بيحصل فيها ايه، الـ4 سنين لو رئيس جاي قاعد 4 سنين، واتكلمنا عن السنه الاولى بشكل خاص لانها بتتلخص فيها كلمه الفتره الاولى بقى وكل حاجه. يعني الفتره لما هيجي يتكلم عن نمط السنه الاولى هيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه في المرحله الاولى، وهي ان الرئيس جاي هو والمستشارين بتوعه، بيقول لك حتى لو عضو كونجرس، حتى لو ايه باللذي، بيبقى عنده خبره باهته بالواقع العالمي، مش داخل فيه في انا حتى لو نائب رئيس، حتى لو كذا، الواقع العالمي كرئيس في موضع الرئاسه في كرسي الرئاسه مختلف. ولو ابعد وابعد ده، لو انا واحد زي مثلا عضو كونجرس، الوضع العالمي مختلف. بيقول لك الرئيس والمستشارين اللي موجودين معاه بيبقى عندهم لسه مساله ان انا جاي بقى باحلام وحاجات كتيره عمال يقولها، وبيحس ان عنده ادوات كبيره في الاول، وبيقول لك غالبا في الحمله الانتخابيه زي ما قلنا بيبقى قايل كلام كتير، كل ده بيحصل له مشكله في اول سنه، القرارات اللي بيبدا ياخدها بتبدا تحصل على اخر السنه، بيبدا يفهم الحدود بتاع الواقع العالمي. فبيقول لك دي السنه الاولى سنه تجريبيه، ده نمط السنه الاولى من الفتره الاولى، سنه تجريبيه للرئيس والمستشارين. طب ايه نمط السنه الثانيه المهمه بقى؟ السنه الثانيه قلنا كله بيتفق على انها بتبقى سنه الشغل الكبير من الرئيس الامريكي. الشغل الكبير ايه او السنه بيبقى فيها نشاط كبير من الرئيس الامريكي، بيقول لك نادرا بقى ما يلتفت الرئيس للشؤون الداخليه مقابل الشؤون الخارجيه. الرئيس الامريكي لما يبقى في السنه الثانيه بتاعته بيبقى في الغالب عمال يبص في الشؤون الخارجيه كتير، ما بقاش بقى خد بقى خبره من السنه التجريبيه الاولى، عرف الحدود بتاعه الواقع بتاعته، ايه هو الواقع الدولي، مين الرؤساء اللي المفروض انا كعضو كونجرس كنت شايف الرئيس ده وحش وبتاع، انا بقى كرئيس دوله عارف انه وحش، بس الوحش بتاعنا كده الكلام بتاعهم اللي كرروه كتير، ده وحش وابن 60 في 70، بس ده الوحش بتاعنا، ده بيحقق لنا اهدافنا، فما ينفعش ان انا اقعد اخبط فيه، الدنيا بتختلف. فبيقول لك حتى الايديولوجيا والخطاب الايديولوجي يبدا يتخفف تماما في السنه الثانيه بتاعته مقابل صعود الخطاب البراجماتي اللي بيلتزم بالسياسات الخارجيه الامريكيه واللي بيلتزم بالسيطره على الواقع الدولي، وان هو يكون نفس الحاجات اللي ماشيه بيها الولايات المتحده الامريكيه. بيقول لك فيها حاجه برضو مهمه بتحصل في السنه الثانيه دي، ان الخلافات الداخليه انا كرئيس جاي ما بينه وبين الجهاز البيروقراطي، الجهاز البيروقراطي هم الموظفين الدائمين اللي موجودين سواء في البيت الابيض، اللي موجودين في اجهزه الدوله، المخابرات، اللي مش عارف ايه، يقول لك في اول سنه بيبقى التخبيط عالي جدا، خبط ما بينهم وبين بعض، بيبقوا مش طايقين بعض، والمتخصصين والمستشارين بيبقوا عاملين يخبطوا في بعض، ليه؟ انتوا بتجربوا، احنا عارفين ان انتوا جايين، طبعا الناس اللي ثابته عارفين ان احنا ان انتوا جايين في اول سنه عاملين تهروا، عاملين تقولوا كلام كتير هري بسبب ان انتوا قلتوا فاحنا هنعمل كذا وكذا وكذا في الحمله الانتخابيه. احنا عارفين كويس ان ده عشان انتوا اول سنه، بلاش ياخدوا قرارات. فالتانيين طبعا ايه يعني ايه ما ناخدش قرارات؟ لا هناخد قرارات، احنا جدعان قوي وهناخد قرارات واحنا وعدنا وعملنا. فاللي فاهمين اللعبه بقى الموظفين الدائمين فاهمين اللعبه، ان هي الغربال الجديد المسائل بتاعنا في مصر اللي هو الغربال الجديد له شده. انتوا لسه جايين فعاملين شده بقى ومشدودين وعايزين تنفذوا الحاجات دي، هتيجوا على اخر السنه هتعيطوا. بلاش تاخدوا قرارات عاليه. فيبداوا التانيين في الرئيس والمستشارين بتوعه حاسين بايه؟ حاسين يقول لك يبقى الجهاز البيروقراطي كان عمال مقيدنا كده، خانقنا ان احنا عايزين نعمل الولايات المتحده الامريكيه، وهم اللي مضايقيننا عمالين يجتتوا علينا وعمالين يناقشونا في كل حاجه وعمالين يضيعوا وقت وبتاع، لا خلونا ناخد القرارات. بيقول لك مع السنه الثانيه الاساتذه والبشوات اللي قاعدين بقى اللي هم جايين من الانتخابات يكونوا فهموا. الله ده الكلام ده ايه؟ يعني برضو في تفاهم في صح، يعني الكلام ده صح شويه. احنا فعلا حتى القرارات اللي احنا صممنا وعاندنا وعملناها طلعت غلط يعني، وفي حاجه فايه نتفاهم مع بعض كده ونشوف الدنيا ممكن تمشي ازاي. فيبدأ يقول لك في السنه الثانيه برضو بتتميز ان ممكن يحصل تفاهم، وغالبا بيحصل تفاهم ما بين الناس وبينها وبين بعض، الجهاز البيروقراطي والاجهزه الدائمه مع الاجهزه اللي جايه عن طريق الانتخابات، يبقى كله متفاهم مع بعضه ان العمليه مش هتمشي بالطريقه اللي هي الناس جايه من بره تعمل كذا، ولا برضو بطريقتكم اللي هي مش عايزه تغير اي حاجه. كجهاز بيروقراطي بيبقى مش عايز يغير اي حاجه، هو العالم جاي كده، انت كرئيس جاي ما تغيرش حاجه، سيب كل حاجه زي ما هي. لا انا هغير ولازم نبدا نتفاهم على ازاي ممكن اغير على شويه حاجات انا ممكن اغيرها، ويبدا الدنيا يبقى فيها براجماتيه اكبر وتفاهم اكبر. ده نمط السنه الثانيه من الرئاسه الامريكيه. برضو من الحاجات المميزه للسنه الثانيه ان بيقول لك في الوقت دوت الرئاسه الامريكيه بتبدا تدرك ان الغلطه في الشرق الاوسط او غلطه، هو بيقول لك الاتحاد السوفيتي هو غلطه بشكل عام مع القوى العظمى المنافسه ليا في العالم، الغلطه بجون، الغلطه ليها ثمن كبير وثمن فادح، والثمن ده هيظهر مبكرا في الانتخابات، لان السنه الثانيه انتخابات الكونجرس جايه. فالكونجرس الحزب الحاكم لو انا عملت اخطاء وحصل ثمن فادح الدفع او ثمن الدفع، يبقى معناه ان كده الحزب الحاكم هيحصل خسائر ليه في انتخابات الكونجرس في الدوره بتاعه الكونجرس. فيقول لك يبدا في السنه الثانيه بقى مقابل الخبره مقابل التفاهمات اللي بتحصل ما بين الرئيس والناس اللي بيبقى متضايق منهم، وانتم النزعه التجريبيه وانا عايز اجرب ما تسيبوني اجرب. يقول لك يبدا في السنه الثانيه النزعه التجريبيه او ان انا اخد مبادرات دوليه او اعمل حاجات. صحيح بقى عندي خبره، بقى عندي كل حاجه، بدا يبقى في خبره عندي وبدات يبقى في تفاهم، لكن ان انا اخد مبادرات يقول لك لا تميل الولايات المتحده الامريكيه او رؤساء الولايات المتحده الامريكيه في السنه الثانيه ان يعملوا مبادرات كبرى. ليه؟ لان عملوا اخطاء في السنه الاولى، والاخطاء في السنه الاولى دي السنه الثانيه هدفع ثمنها على مستوى الكونجرس، ولو جه في الكونجرس الحزب المعارض هيبقى مضايقات ليا كرئيس دوله، والحزب نفسه بيبدا يكلم الرئيس ان لم الدور شويه، بلاش تعمل مغامرات في السنه الثانيه. المغامرات دي مغامره ناجحه ودي حاجه بقى ايه 100 100، بلاش مغامرات خالص في السنه الثانيه، خلينا نعدي الكونجرس انتخابات الكونجرس بصوره كويسه عشان نقدر نحافظ. والا خاصه بقى لو انت قعدت تجرب جامد ولعبت معاك في اول سنه والتجارب كترت ومش عارف ايه والاخطاء بالتالي كترت، فاحنا هندفع الثمن ببلاش. بلاش اهدى كده في السنه الثانيه عشان ما ندفعش الثمن. فهنا يقول لك السنه الثانيه بدا يبقى فيه خبره، بدا يبقى فيه تفاهم، ومع ذلك الرئيس ما زال مقيد. ليه؟ لان انا عندي حزب، الحزب بتاعي هيسقط، الانتخابات اللي جايه في الكونجرس هتسقط هتخرب لي الدنيا، فلازم اهدى خالص في السنه الثانيه. طيب السنه الثالثه بقى دخلنا في السنه الثالثه، الكونجرس خلصت، قصه الكونجرس وانتخابات التجارب خلصت. يقول لك يحصل ايه؟ يبدا يميل ايه في السنه الثالثه في الرئاسه الامريكيه؟ يبدا السياسه الخارجيه برضو لا زالت لها اهميه واولويه عند الرئيس، لكن يبدا يحصل حاجه مهمه قوي في السنه الثالثه، ان السياسات الخارجيه عايزه تحقق نجاح سريع. ليه النجاح السريع اللي بتميل ليه؟ عايزين اي حاجه بسرعه يا جماعه، مبادره اي حاجه تنجحني اعمل نجاح مهم وبسرعه. ليه حاجه زي كده؟ لان الانتخابات السنه اللي وراها، فالرئيس بيبقى عشان الانتخابات اللي جايه لازم اعمل سياسات خارجيه امريكيه استخدمها كدعايه ليا في الانتخابات، حاجه تدعم موقفي. ما يبقاش الخصم بتاعي عمال يقول لي انت، احنا قلنا ان السياسات الداخليه هي الصوره الرئيسيه، تمام، لكن السياسات الخارجيه كسلاح ما اديهوش برضه. انا هدي له سلاح ليه؟ سلاح قوي يحارب، يحاربني ضده. يبقى لازم اجيب سياسات خارجيه تحقق لي نجاح سريع وعلى المدى القصير. انا عايز نجاح بسرعه. فيقول لك بتميل الرئاسه الامريكيه في السنه الثالثه انها تدي وعود بامتيازات. مين يحقق لي نجاح يا جماعه؟ ايوه بس عايزين سلاح، هنعمل لك الحاجه اللي انت عايزها، نخلي امريكا تبقى شكلها ناجح وكل حاجه، لكن اديني امتيازات، اديني سلاح، اديني هدي لك سلاح، بس المهم انا كامريكا كرئيس امريكي توريني ان انا بقيت عظيم وناجح. فيقول لك دي السنه اللي تميل فيها امريكا ان هي تعمل اتفاقات مع سلاح، اتفاقات سلاح، اتفاقات مش عارف ايه. بيقول لك الرئيس الامريكي في السنه دي بيبقى مزنوق ان عايز نجاحات سريعه، حتى لو قدمت تنازلات للبعض، التنازلات ان انا ادي يبقى ايه، هنعمل اتفاقيه مع بعض بحيث ان اوري ان انا عامل اتفاقيه عظيمه وعالميه ومهمه وبتاع. ايوه بس دي هتدي لك شويه تنازلات، هتعمل لك شويه مش مهم التنازلات دي انا اقدر اتحملها، بس المهم ان انا ابقى قدام الشعب بتاعي ناجح، نجحت في السياسه الخارجيه، عملت نجاح، مش لازم نجحت فيها كلها، عملت نجاح كبير وظاهر في السياسه الخارجيه الامريكيه عشان استخدم دوت في الانتخابات اللي جايه. طب بيقول لك بيحصل حاجه بقى، لو الرئيس هنا البوادر بتاعت السياسه بتاعته والحاجات اللي إن انا هقدم مش مبشره، شكلها هتفشل. يقول لك يحصل حاجه، الرئيس يبدا يظهر اتجاه كده، الرئيس يبدا يبعد عن السياسه الخارجيه الامريكيه. بيعمل ايه؟ كبش فداء. انا مش هبقى كبش فداء، خلي حد تاني يعمل سياسات خارجيه، يبدا اتجاه لعزل الرئيس عن الدبلوماسيه الامريكيه. ود وزير الخارجيه، ود مش عارف مين، انا كرئيس ابعد عن الموضوع، ما بقاش انا اللي ظاهر في الصوره. ليه؟ عشان لما يحصل اعاده انتخاب ما بقاش انا الظاهر ان انا اللي عملت المصيبه دي. عيني عينك كده انت. لا، اصل الكونجرس، اصل الحزب مش عارف ايه، اصل وزير الخارجيه، اي حد، المهم ابعد نفسي انا عن التصدر في الواجهه لو انا شكلي هفشل. لو انا شكلي هنجح اتصدر وابعد اي حد، انا اللي هنجح. الرئيس الامريكي هو اللي نجح في انه يعمل معاهده السلام، الرئيس الامريكي هو اللي نجح في انه يعمل معاهده سولت، هو الرئيس الامريكي ان هو نجح يعمل معاهده مش عارف ايه، بس انا اتصدر في حاجه زي كده. انما لو شكلها فاشله لا، ابعد انا كرئيس، اعتزل الدبلوماسيه وابدا بقى اتجه لحاجات تانية. طب ليه بعتزل الدبلوماسيه واخلي ناس تانية؟ عشان هم يشيلوا الليله، كبش فداء لو انا هعمل اعاده انتخاب. بيقول لك السنه دي اكتر سنه ممكن تعمل فيها نجاحات، والسياسه الامريكيه بتبقى بتعمل ممكن تعمل نجاحات كبيره في السنه دي، لان على المستوى الدبلوماسي والسياسه الخارجي. ليه؟ لان الرئيس بيبقى عنده بقى خلاص خبره، وعنده الوضع، وعنده عايز يعمل نجاح فعلا ونجاح سريع. فيقول لك ممكن السنه الثالثه دي يعمل نجاحات سريعه. عيبها بقى، العيوب بتاعتها، بيقول لك ان الاطراف الخارجيه اللي فاهمه السياسه بتبقى عارفه ان الرئيس محتاج يعمل نجاح، خاصه لو فتره اولى. هو محتاجنا، فاحنا نتقل عليه، نقول له عايزين معونات، عايزين سلاح، عايزين مش عارف، احنا عارفين ان هو محتاجنا عشان يعمل نجاحات. فوالله تعالى اعمل كذا كذا كذا، تشوف حاجات زي كده. مين مثلا؟ السعوديه لما قعدت لترامب اول ما نجح في اول سنه، اللي هو كان عاملين يعملوا شكل نجاح خارجي، احنا عايزين سلاح ب 200 مليار، وعايزين الارقام دي كلها. الارقام دي انا كنت قاعد اضحك، الارقام دي مش هتدفع. كانوا بيعملوا ايه؟ يطلبوا اسلحه معروف ان مش هتطلع بره امريكا. فهو قدام الرئيس الامريكي، قدام الشعب بتاعه، انا عملت نجاحات كبيره وعملت اسلحه وصفقات بكام مليار وبتاع، الناس كلها تفرح. لكن اللي فاهمين سياسه فاهمين ان السعوديه والدول دي بتطلب من الرئيس الامريكي صفقات كبيره جدا، بس اغلب اسلحه كتير من المطلوبه اصلا معروف ان امريكا مش هتطلعها. في حاجات، في اسلحه من الولايات المتحده الامريكيه مش هتطلعها، ما بتطلعهاش لحد. في حاجات ممكن ما تطلعهاش لاسرائيل نفسها، تمام. فانا لما اطلب منهم الاسلحه دي، انت كرئيس امريكي فرحان ان انا عملت ده، انا عملت معاهم صفقه. ايوه، ما هي الصفقه دي بعد كده لما هتروح للبنتاجون والكونجرس هيرفضوا. فانا كاني بدي لك حاجه تعمل بيها دعايه ونجاح داخلي ان انا ناجح جدا في السياسه الخارجيه، لكن في الحقيقه انا بنصب على الشعب الامريكي، انا فاهم اللعبه الامريكيه. فاهمين الفكره دي؟ ولا يعني ذلك ان انا ابرئ السياسات الخارجيه، ان انا بقول ان سياسات خارجيه حكيمه اللي بتتعمل في الدول دي، لكن انا عايزك تبص لمنظور اخر من اللي بتعمله الدول العربيه لما جت تعمل مع ترامب، ان انا بعمل صفقات وبعمل حاجات والكلام ده كله. لازم تفهم منظور اخر، ان ده برضه مش الناس مش في الضيعه يعني عندهم، لا هما بيلعبوا معايا كمان. انت ايه اللعبه، ايه لعبك يا رئيس امريكي؟ ايه عايز تعمل نجاح؟ عايز تقول ان انا جبت 200 مليار، قول ان انا جبت 200 مليار ووقعت معاك اتفاقيات وبتاع. انها في الحقيقه انا عامل ان هي من ناحيه تقنيه بنسبه كبيره في حاجات كتير هتترفض من الحاجات اللي انا بعملها، فبالتالي انا مش هدفع قوي يعني اللي انا قلت ده. يبقى انا بقول لك ايه، بمضي ان انا عايز. انا فعلا يا جماعه، انا بص يا جماعه، انا كوزاره الاتحاد الامريكيه كمصر، لو سمحت كرئيس امريكي اديني طيارات اف 35 واديني طيارات مش عارف ايه ويلا صفقه، واديني كم سلاح نووي، بلاش سلاح نووي عشان مستحيل، اديني صفقات اف 35، عايز 300 طياره اف 35 تمام. ورحت ماضي مع واحد رئيس امريكي الكلام ده كله، صفقه هتتكلف كام؟ 300 مليار. يو يا خبر، الرئيس الامريكي يطلع جبت لكم في قدام الشعب بتاعه، وده اللي كان بيحصل مع ترامب فعلا، انا جبت لكم 300 مليار دولار من مصر. انا كمصر عارف كويس قوي ان هو اصلا اف 35 مين اللي هيدوها لنا دي؟ مش هيدوها لنا، يومنا بيدونا هيدونا 10 مثلا منها وهيشيلوا كل الاسلحه، وانا طالب مثلا اسلحه معينه فيها. يبقى انا كمصر عملت ايه؟ انا عملت حاجه عارف ان البنتاجون والكونجرس هيرفضوا، هيقولوا لا مش هندي الحاجات دي لمصر، فبالتالي الاتفاقيه دي هتقف يعني، هي هتمشي لغايه لما تقف تمام، ومش هدفع. لا انا هدفع 300 مليار، وفي نفس الوقت هو فرحان قدام شعبه ان انا بدفع 300 مليار، ودي حاجه كان متخصص فيها ترامب يعني، او تقدر تقول ان ما كانش حد بيعمل التخلف ده اكتر من ترامب في الرؤساء الامريكيه. مساله ان انت مش معنى ان انت وقعت حاجه الناس، طب شوف الناس دي مضيه لك على ايه، او ايه الحاجات اللي طالباها، ما هو كده بينصبوا عليك. لا انا راضي بالنصب، انا موافق على النصب دوت عشان اعمل نجاحات قدام الشعب بتاعي. انا بقول لكم لا يعني ذلك نجاح السياسة الخارجية بتاع الدول العربية، لكن لازم تعرف برضو ان اللعبة فيها لعب كتير وفيها حاجات كتير، المسألة مش هينة كده. ولا يعني ذلك برضو ان حتى لو خصمت ال 200 مليار الفلوس، الحاجات اللي هترفض للسعودية من ال 200 مليار، لا يعني ذلك ان الباقي برضو لازال صفقة كبيرة. لكن ان انت تقول ان لا هم دول هيدفع او مصر هتدفع كده او مش عارف ايه، ده اكيد لا مش اكيد، مش معنى ان انا عملت حاجه زي كده يعني كده خلاص. الفلوس في المسائل النقديه في السياسه الدوليه لها اعتبارات مش سطحيه زي ما انت بتصور، زي مثلا الدوله الفلانيه عليها ديون كتيره جدا، فالدوله الفلانيه دي خلاص هتحتل وهتتضرب وهتعمل والكلام ده، مش بتبقى ماشيه بالطريقه دي، او الدوله الفلانيه دي هتفشل وبتاع. تركيا واحدة من أكثر الدول اللي عليها ديون خارجية في العالم، ومع ذلك ناجحة اقتصاديا أكثر من مصر. فإسرائيل عليها ديون خارجية كبيرة جدا بالمناسبة، الديون الخارجية على إسرائيل، وإسرائيل اقتصادها ناجح. مسألة الفلوس أو النقود والتعاملات النقدية والمالية في النظام العالمي لها معادلة وليها حاجات، مش بالصورة السطحية اللي أحيانا الماركسيين أو اليساريين بيقعوا فيها. و يعني مش عايزين ندخل في نظريه التبعيه دلوقتي، يعني ان اليساريين احيانا بيقعوا في هذه السطحيه، هي المساله مش بالسطحيه ومش بالصوره برضو اللي مصورها الليبراليين، الصوره اليوتوبيه هي لا كده ولا كده. اخيرا السنه الرابعه في نهايه الفتره الاولى، يقول لك السنه دي السياسه بتاعتها بسيطه جدا، اوعى تاخد اي مبادره، اوعى تاخد اي سياسه، انت مش فاضي لحد، مش فاضي تقعد تعمل خناقات مع الكونجرس، ادوا الصفقات السلاح دي لفلان ولا لا، مش فاضي تعمل لقاءات خارجيه مع الوزير الخارجيه الفلاني والبتاع ومشكله دوليه، انت مش فاضي لحد خالص، مش فايق لحد، مش وقت اي حاجه دلوقتي. انا دلوقتي مركز مع الدوائر الانتخابيه بتاعتي، مركز مين اللي بالتبرعات الماليه بتاعت الحزب، مفيش اي مبادره، مفيش اي سياسه خارجيه فيها مغامره، مفيش اي سياسات كبرى خارجيه ممكن تتاخد في السنه الرابعه. اللي بيعمل كده ده زي ما قلنا حالات شاذه، وممكن تنجح وممكن تفشل. كارتر فشلت، نيكسون نجحت. فدي انا السياسه السنه الرابعه، العب في الامان، العب في الامان، اوعى تاخد حاجه، اوعى تاخد موقف في السياسات الخارجيه، مشيها واتهم دايما الخصم بتاعك في الوقت ده. خصم طبعا طالع عمال يهاجم فيا وعشان ينجح في الانتخابات اللي جايه للرئيس الجديد، لا انا بقى ابدا اتهمه، اه والله ده جاهل، ده ما يفهمش حاجه في سياسه خارجيه، انت ما عندكش خبره، انت لو بقى عندك خبره هتعرف ان اللعبه مش بالصوره اللي انت شايفها. ايوه بس هو عمال يهاجم، فهو انا كمان ما ينفعش اخد سياسات خارجيه فيها مغامره والخصم بتاعي عمال يقول ان انا سياساتي فاشله. دايما الخصم جاي يقول سياسات فاشله، ودي برضو حاجه بتوريك برضو احدى اهم مشاكل النظام الديمقراطي مع الاسلام. يا جماعه النظام الديمقراطي لابد ان يبقى فيه حزب معارض وحزب حاكم، لابد ان يبقى فيه واحد معارض جاي وواحد بيحكم، ده لابد. يعني ايه لابد؟ يعني انا ما دام انا مش انا اللي بحكم، الحزب بتاعي اللي بيحكم، لازم اهاجم اللي بيحكم. ولي الامر خليفه بيحكم بالاسلام وبيحكم بالشريعه وبيحكم بالجن الازرق، لازم اهاجمه واطلعه غلطان، ولازم اوري للشعب ان هو غلطان، مع ان انا من جوايا عارف ان هو صح مثلا. لازم اوريه ان هو غلطان عشان لازم انا احكم، لان عدم حكمي ده خصم من رصيدي على المستوى الشعبيه وعلى مستوى الدعم المالي وعلى مستوى كل حاجه، فلازم اهاجم اللي موجود، وده داخل في غش المسلمين هنا. احنا بنتكلم على ان النفاق وغش المسلمين واظهار عكس ما يبطن، دي حاجه رئيسيه في النظام الديمقراطي. ما ينفعش نظام ديمقراطي ونظام حزبي من غير المواضيع دي. اللي يقول لك احنا عايزين نطبق الديمقراطيه في الاسلام او نمزج الديمقراطيه، يا حبيبي ما ينفعش، ان الفلسفه بتاعت الديمقراطيه والحزبيه بشكل عام مستحيل تتوافق مع الاسلام في هذه الامور. يمكن ده ظاهر في النسخه الجديده من وطن الراشدين، الطبعه الاخيره بالذات، النسخه اللي انا نشرتها اونلاين ظاهره جدا وتحدثت عنها بوضوح، ان يا جماعه النظام الديمقراطي في الحاجات دي مستحيل يتغير، ده قائم. انا لو ما جيتش كل حزب مش بيجي في الحكم بيتخصم من الرصيد بتاعه بصوره كبيره جدا. يعني انا بتكلم على دولة ما فيهاش قمع كمان، لا انا بتكلم على دولة فيها حرية كبيرة. انا الدولة اللي فيها حرية كبيرة ومحدش هيجي جنبي يا سيدي، عدم وجودي في الحكم خصم من الرصيد بتاعي، وتعريض نفسي ان انا افقد القواعد الشعبية وفقد القواعد الدعم المالي اللي بيبقى داخلي. هنا احنا ما بنتكلمش على دعم مالي خارجي، دي حاجة تانية بندخل في كلام تاني خالص. انا بتكلم على الدعم، النظام الديمقراطي المنضبط المحترم، الدعم المادي داخلي، الدعم المادي داخلي من الشعب نفسه. يبقى دعم مادي ودعم معنوي ودعم على المستوى اللي هو التنشئة السياسية لأفراد الحزب والتنشئة الأيديولوجية، انا كل ده بفقده طول ما انا في المعارضة. احيانا بيكون دي، بس دي مش الاصل. احيانا بيحصل ان انا ممكن وجودي في المعارضة يكون احسن من وجودي في الحكم لو نظام الحاكم نظام فاشل. طب لو نظام الحاكم نظام ناجح، وجودي في المعارضة يخصم من رصيدي دايما ويخليني دايما رايح ناحية التفكك والانحلال. فما فيش حاجة اسمها حزب في نظام ديمقراطي حزب مش موجود في الحكم، الحزب ده هيبقى ما بيهاجمش النظام الحاكم، لازم يهاجم النظام الحاكم حتى لو هو مؤمن من داخله بان النظام الحاكم ده احسن نظام ممكن يجي، وان هو لو جه مش هيقدر يغير كتير. يبقى ده، هل ده يتماشى مع النظام الاخلاقي في الاسلام؟ هل ده يتماشى مع الاسلام وعدم غش المسلمين وعدم النفاق وكذا وكذا؟ ابدا لا يتماشى. طب ده هل ممكن اتنازل عنه في النظام الديمقراطي والحزبي؟ ابدا مستحيل يتنازل. مفيش نظام ديمقراطي حزبي مفيهوش الموضوع ده. فاحنا نوفق ازاي بين الديمقراطيه الليبراليه والاسلام؟ مفيش توافق ما بين ده وبين دي. ولا يعني الانتخابات النيابيه، الانتخابات النيابيه دي جزء من مظاهر النظام الديمقراطي. الانتخابات النيابيه، ودي حاجه ممكن نناقشها تاني برضه، ناقشتها في كتاب وطن الراشدين الطبعه الجديد. الانتخابات النيابيه دي حاجه يعني اعم من انتمائها لنظام معين. النظام الديمقراطي وسيله الانتخابات النيابيه هي جزء من المظاهر بتاعته. ان انا انتخب حد يكون نيابه عني او وكيلا عني في اداره شؤون الدوله. النظام الديمقراطي انت ممكن لما اقول ديمقراطيه بتيجي يعني انتخابات وحاجه، لا ده جزء من الظاهره الديمقراطيه فقط. الانتخابات وهي اعم من الانتماء للديمقراطيه. الديمقراطيه الليبراليه، الديمقراطيه الحزبيه ما فيهاش المسائل دي، المساله الظاهره اوسع من الانتخابات فقط. فبيقول لك الرئيس هنا مش عايز اي حاجه، مش عايز اي حاجه تخليني افشل، ولا حاجه يتخذها الاخر انه يهاجمني. فالاخر ده شايف الرئيس برضو بقى عمال السياسات بتاعته ثبت على السياسات، فده بيتيح للاخر برضه. بص برضه من ناحيه الجاي من المعارضه وعايز طمعان في الرئاسه، ان ما بيعملش حاجات مفاجئه، هو خايف ياخد قرارات مفاجئة في السنة الرابعة، فده بيخليني الدراسات اللي انا عملتها عليه طوال الـ3 سنوات اللي فاتت ناجحة. ايه اللي حصل في عهد ريجان مثلا؟ ريجان عمل حاجات من الحاجات اللي كانت ناجحة، انه خد مبادرة في السنة الأخيرة ليه، انا عايز اروح اعمل البتاع دوت، ان انا موضوع خروج من لبنان، انا مسألة وجودي في لبنان والمهزلة اللي حصلت من القوات الأمريكية في لبنان عاملة لي أذية كبيرة جدا كرئيس أمريكي، فأنا عايز أخرج من لبنان. لا طب هل أنا أخرج من لبنان دي مغامرة؟ أي مغامرة محسوبة، هو حاجة عمالين يطعنوا فيها فيا بيها، فأنا خلاص هقلب المطعم ده عليهم، إن أنا يا جماعة بتخلص من لبنان أقل الخسائر أهو، عشان ما ياخدش الحجة دي يهاجمني. ونجحت مع ريجن الطريقة دي. هتلاقي الطريقة برضو ما نجحتش مع مين؟ مع كارتر. الظروف كانت أسوأ، إن إيران من أكتر الدول اللي موجودة في العالم بتفهم سياسة خارجية وبتدير سياسة خارجية بصورة كويسة جدا، تمام، وإلا ما كانتش دولة بهذا الضعف العسكري متواجدة بتتعامل كدولة إمبراطورية في الشرق الأوسط رايحة حاطة أزرع. ما هي بقى أقول لكم إن مسألة القوة لا تكفي، لابد إن يكون في قوة وجراءة وشجاعة، وأحيانا الجرأة والشجاعة بتعوض القوة العسكرية الضعيفة، تخلي قوة عسكرية ضعيفة بسبب الجرأة والشجاعة والسياسات الماهرة إنها تخلي حد يتمدد ويتعامل كأنه سياسات إمبراطورية، تمام. فدلوقتي إيران لما كانت بتلاعب كارتر في السنة الأخيرة في أزمة الرهائن، طلعت له الناس اللي هو كان عايزهم بعد ما كارتر خلاص كان سقط في الانتخابات. هو إيه اللي كان بيعمله كارتر؟ كارتر كان عارف إن أنا كده هسقط في الانتخابات، بقى معقولة بقى كل اللي أنا عملته في معاهدة السلام بتاع الشرق الأوسط بين مصر وإسرائيل وكده كل ده هينهار؟ أنا دي سياسة خارجية ناجحة اللي أنا عملتها دي كلها هتنهار في السنة الرابعة بسبب إيران؟ أيوة هتنهار. طب إيه سبب الانهيار ده؟ إن أنت إيران لعبت على إن أنا هسقطك، عشان كده إيران طلعت البتاع بعد ما خلاص كان سقط والآخر هيعمل وفي فيلم موجود، فيلم من الافلام التسجيليه يوري لك ايران وخميني ازاي قعدوا يلعبوا بكارتر لعب رهيب عشان يوصلوه. احنا عارفين ان انت داخل على السنه اللي انت محتاج تحقق فيها نجاح، احنا هنوريك بقى ان السنه دي هتسقطك. وفعلا، وعشان تعرف ان ايران كانت فاهمه هي بتعمل ايه، طلعوها بعد ان هو سقط مباشره، طلعوا الرهائن. فاهمين اللعبه؟ هم فاهمين اللعبه بتاعت ان النمط السنه الرابعه شكله عامل ازاي. عشان بعض ممكن يقول ايه ده كلام غريب جدا اللي احنا سمعناه في الفيديو بتاع هل لا، دي حاجات مفهومه في السياسه الخارجيه الامريكيه على مستوى العالم، السياسيين الامريكيين على مستوى العالم فاهمين يعني ايه سنه اولى، سنه ثانيه، سنه ثالثه، سنه رابعه، ويعني ايه فتره اولى ويعني ايه فتره ثانيه، تمام. ايران من اكثر الدول اللي فهمت يعني ايه فتره اولى وفتره ثانيه ويعني ايه سنه رابعه. سنه رابعه يعني انا ممكن لو عايز اسقطك هسقطك، هخليك تظهر فاشل تمام في السياسه الخارجيه الامريكيه، فشل فضيحه، فشل فضيحة. الخصم هنا ريجان بقى في الوقت ده الخصم كان ريجان لكارتر. انا هخلي ريجان ينجح، ريجان يقعد يطعن فيك لما ياخد راحته ويتكيف، وده اللي حصل فعلا، ان في كارتر كان فترة اولى وبعد كده جه ريجان. اخيرا في الحتة دي في السنة الرابعة، اخر حاجة في السنة الرابعة، بيقول لك طب السياسة الخارجية عاملة ايه؟ ان الرئيس حتى لو كان عايز ياخد مبادرة وعايز يعمل حاجة مفاجئة وجميلة وعظيمة، بيقول لك السياسة الخارجيين يبدأوا يمطلوه. ليه؟ احنا عارفين ان انت ماشي كمان كام شهر يا عم، ما تصدعناش بقى، انت كده كده قاعد فتره صغيره وماشي كام شهر وهتمشي، في واحد تاني جاي والتاني ده عمال يشتمك اصلا، فممكن اصلا ان انا يعني اساسا ان انا لما اعمل معاك سياسه او اعمل معاك اتفاق اللي يجي ده اللي بيهاجمك يعتبرني خصم، انت اتفقت معايا تعالى بقى، انت ليه عملت اتفاقات معاه، انت كنت بتدعمه ضدي ولا ايه؟ لا يا عم مش بدعمه ضدك. فلا، الاحسن ان انا كمان كقاده سياسيين، قاده في السياسه الخارجيه الامريكيه، قاده خارجيين للدول الاخرى، ما اخدش اي حاجه معاه هو كمان، يعني هو لا هو بياخد مبادره ولا انا عايز منه مبادره، يعني حتى لو حب ياخد مبادره معايا كواحد انا في المانيا مثلا او واحد في دوله من دول الشرق الاوسط، الرئيس الامريكي ده جاي عايز يعمل حاجه وعايز يعمل حاجه كبيره معايا وبتاع، انا احجم. ليه احجم او اضيع وقت؟ طبعا الاحجام مع امريكا مع قوة عظمى بيكون ان انا اضيع وقت، ان ايوه حاضر هعمل، ايوه حاضر ابشر ومش عارف ايه، واقعد اعمل الكلام ده كله واقعد اضيع وقت. ليه بضيع وقت؟ مش لازم احجم يعني اقول له لا امشي بره بيتي، ما تقدرش مع الرئيس الامريكي تعمل كده. لا ان انا ابدا اضيع وقت وما خلوش ما نفذلوش اي حاجه هو عايزها. ليه بقى بضيع الوقت؟ لان انا ده ماشي ماشي خلاص، واللي جاي واحد جديد، فبالتالي بيقول لك السياسه الخارجيه الامريكيه بتبقى ضعيفه في السنه الرابعه ضعف شديد، مش ما فيش المغامرات حتى بتاع السنه الاولى، ما فيش الخبره بتاع السنه الثانيه والثالثه، ولا الطريقه استعجال النجاح بتاع السنه الثالثه. السنه الرابعه بتبقى في حاله ضعف بسبب ان السياسه الخارجيين بيبقوا عندهم احجام ان هم يتعاونوا معانا كناس في السياسه الخارجيه الامريكيه، والاصل الرئيس الامريكي كمان مش فاضلهم يعني، وحتى لو فاضلهم مش هيتعاونوا. الفتره الثانيه من الحكم بقى الرئيس جه صوره مثاليه جدا، نجح في الانتخابات، انتخابات اعاده الانتخاب بتاعه حصلت تاني الاربع سنين التانيين. طب الاربع سنين التانيين في الرئيس بيحصل ايه؟ يقول لك اول سنتين بيكونوا ممتازين جدا، عنده خبره، نجح، يعني معنى كده ان الشعب لا زال يؤيدني، انا اول سنتين عندي خبره وعندي مهاره وعندي نجاح، فبيكونوا العصر الذهبي بقى بالنسبه للرئيس، توافق ونجاح وتأييد شعبي وكل حاجه. بيقول لك يحصل مشكله من اول السنه الثانيه، نهايه السنه الثانيه او قرب نهايه السنه الثانيه من المرحله الثانيه اللي هي بتبقى السنه السادسه من عهد الرئيس اللي انتخب مرتين. الانتخابات التشريعيه جايه اللي هي الكونجرس تاني، بيقول لك بيبدا يبقى فيه تهديد، لو حصل ان الكونجرس الرئيس فقد السيطره عليه الاجنده بتاعته كلها بيحصل لها مشكله، ان الكونجرس اصبح الحزب اللي ضدي، فيبدا يحصل تنافر ما بيني وبينهم، ويبدا يحصل صراع على الخلافه، مين اللي هيجي بعديك، احنا ولا هم؟ طب والحزب الديمقراطي يبدا يبص على واحد تاني غيرك، الحزب بتاعك، مش بتكلم على الديمقراطي، الديمقراطي او الجمهوري، الحزب بتاعك يبدا ينظر لواحد تاني، انت خلاص ماشي خلاص انت كده كده عايزين، والكونجرس طلع من ايدينا، لازم ندور على واحد كاريزما تاني يبدا يجي بدالك. فيبدا السنتين اخر سنتين، السنه الثالثه والرابعه من الفتره الثانيه اللي هي بتبقى السابعه والثامنه، بيبقوا من اصعب ما يكون على الرئيس لو فقد السيطره على الكونجرس. خلاص بقى بيبقى كله عمال يدور على الداخلي، الجبهه الداخليه بتاعته يبدا منفكه، في مشاكل، حتى الحزب بتاعه مش فاضيله قوي، فاضي يدور على مين يجي بدالك. فيبدا يقول لك الرئيس بيبقى وضعه يسميه، يقول لك وضع البطه العرجاء اللي هو يسموه برضو، اعتقد التعبير ده ترجمه كلمه سيتنج دك اللي هي البطه الجالسه او البطه العرجاء اللي هي قاعده وضعها خلاص انا منتهيه مش هقدر اعمل حاجه. بيقول لك طب حتى لو نجحت وفضلت برضو السياسه الداخليه، بيقول لك هيحصل برضو نفس المشكله بس بمظهر اخر، ان الناس مش هتبدا الجبهه الداخليه تاخدك على جديه، انت كده كده ماشي، فانا ليه اضيع وقتي مع رئيس ما فيش امل حتى في اعاده انتخاب، هو كده كده هيرحل كده كده ماشي، فانا ما ضيعش وقتي بقى ان اقعد اقول لا الرئيس دوت ولا ده لازم ينجح او لازم اعمل له حاجات عشان نتوافق معاه، اتوافق معاه ليه ولا ما اتوافقش، توافقت ما توافقتش كده كده الراجل ده ليس له مستقبل. اوباما مثلا في اخر سنتين من عهد بتاعه حتى الحزب الداخلي بتاعه كان بيدور على كلينتون، نشوف كلينتون بقى ولا بتاع انشغال بحد تاني، واوباما نفسه كان بدا يدعمها. ليه بيحصل كل الكلام ده كله؟ لان الجبهه الداخليه بتاعته، برغم ان اوباما من اقوى الرؤساء في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه، لكن السنه الاخيره اوباما انت ماشي ماشي، كاريزما وفظيع وجميل وعقليتك سم، وعملت في المسلمين وبهدلت المسلمين كل حاجه تمام، بس انت ماشي، مهما ان تكون عبقري وفذ انت ماشي، مش هضيع وقتي فيك، ولا الحزب بتاعه اصلا عنده وقت انه يضيع وقت في معاك، كله بيدور على الخليفه بتاعتك هيبقى مين. فيقول لك ده يخلي السنتين الاخير اخر سنتين من عهد الرئيس اللي قعد فترتين بيبقوا سنتين الرئيس حاسس انه متأيد، وانا برضو لو جيت اخد قرار على داخلي او خارجي ما ده هيأثر في اللي هيجي بعدية في الحزب بتاعي، لازم الحزب بتاعي يبقى موافق، لازم الناس تبقى موافقة، اللي هيجي بعدية هيتأثر جامد بالقرارات اللي انا باخدها. فيقول لك ادي السياسة الخارجية الامريكية، ده مختصر لثمان سنوات النمط. هل ده نمط قلنا نقدر نعتبره علم؟ لا مش علم، علم بالمعنى الواسع ان انت بتعرف النمط بس تقدر تعتبره علم. يعني ايه علم؟ علم بالمعنى الصارم ستريكت، يعني حاجه صارمه ان ده انا متوقع ان الرئيس الامريكي في السنه الرابعه هيبقى كذا، في السنه الثالثه هيبقى كذا، قال لك لا لا لا يقول لك يبقى غلطة رهيبة لو بنيت التحليل بتاعك بالكامل بدون أي بدائل إن الرئيس هيبقى كده في السنة الثالثة أو الرابعة. أنت في رؤساء في السنة الرابعة هيعملوا مفاجآت، في رؤساء في السنة الأولى هيعملوا حاجات فيها خبرة أو حاجات حتى لو فيها مبادرة، هو لازم المبادرة والتجريب يبقى النتائج بتاعتهم كارثية، يميل إن النتائج تبقى خاطئة، لكن أحيانا بتبقى صح جدا، أحيانا تبقى المبادرة والحاجات اللي عملها دي تقلب تخلي السياسة الأمريكية تتحسن وتبقى. فأنت ما ينفعش تعتمد على الأنماط دي إنها تبني السياسات بتاعتك بالكامل بدون بدائل عليها. انت طبعا السياسه فن، ممكن الكلمه دي مهم طبعا ان انت تفهم ان ايه، والله لازم ارجح ان هو في السنه الثانيه هيبقى كذا وابني الخطط بتاعتي على هذا الشكل واحط بدائل، ان افرض طيب طلع مش كده، طلع مش حسب التوقع ده، وده احتمال واحتمال كبير ان ممكن فجاه رئيس فز مثلا فعمل حاجه مفاجئه، او هو مش فز بس النائب بتاعه فز، او هو ولا النائب بتاعه ولا المستشارين اقوياء بس بقوا في السنة الثانية بيسمعوا كلام المخابرات وكلام البيروقراطيين، فبدأت تتعامل انت بصورة غير مباشرة مع السي اي اي ومع البنتاجون، فيا ويلك يا سواد ليلك بقى ان انت بتتعامل معاهم. فلازم تبدأ تتعامل بطريقة معينة في السنة الثانية ان انت تحط بدائل في السياسة الخارجية بتاعتك، ان والله لو طلعوا فعلا ان هم عايز يعمل كذا، طب لو طلع مش ماشي مع النمط يبقى عندي بدائل اقدر اتعامل معاها. يمكن بعد كده الفصل هيبدأ يتناول أمثلة كثيرة جدا للرؤساء الأمريكان، لكن احنا بيهمنا يمكن نموذج كده. يقول لك ان كارتر، بيقول لك كارتر كان اول ما جه السنة الأولى كان فيها تصرفات خاطئة، عايز ان فورد وبرجنيف كانوا اتفقوا ما بينهم امريكا والاتحاد السوفيتي على التسلح يبقى ليه نظام وليه نمط. بيقول لك هو اول ما جه بقى عنده طموح، قال لا احنا عايزين نخفض من التسلح وعايزين حاجه شغل افلام يعني، بقى عايزين نخفض جدا من التسليح. فبيقول لك اول سنه ضاع وقت طويل جدا في اول سنه من عهد كارتر في المفاوضات حوالين ان احنا عايزين نخفض التسلح، وامريكا مصره على كده، وروسيا الاتحاد السوفيتي راح قايل لا مش هنخفض التسلح بالصوره الرهيبه اللي انت عايزها ديت. فبيقول لك ضاع وقت طويل على بال ما يرجع للطريقه الكلام اللي كان فورد برجنيف متفقين عليه ما بين الاتحاد الامريكي الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. فيقول لك ادي وقت ضاع اهو بسبب عدم الخبره في اول سنه. تاني حاجه بيقول لك كارتر قعد كان عايز سياسه في الشرق الاوسط والتدخل في الشرق الاوسط اللي يعمل معاهده سلام بين مصر واسرائيل، ودي كانت سياسه بقى بالنسبه له انا هعمل نجاح. بيقول لك في المقابل بتاعها سياساته مع الاتحاد السوفيتي كانت اتاثرت، السياسات الداخليه اتاثرت، فهو بدا يلاقي نفسه انا بدفع ثمن اعلى من اللازم عشان السياسات الخارجيه بتاعتي ان انا اعمل معاهده سلام واعمل سياسات خارجيه ناجحه في السنه الثانيه والثالثه من العهد بتاعه. فبلغ السادات بكده، وبيقول لك بلغ السادات بهذا الامر ان انا خد بالك في حاجات انا ما ينفعش اروح انا كرئيس امريكي مش كلي القدره، مش هعرف اجي معاك لغايه الاخر، اتصرف انت لوحدك بقى. بيقول لك هو السادات فهم الحته دي من كارتر ان خلاص انا عندي حد هقف عنده مش هقدر ادفعها اكتر من كده. بيقول لك السادات بدا يتعامل مع الملف بتاعه هو بنفسه، ملف السلام مع اسرائيل، انا كسادات اللي هعمل السلام مع اسرائيل، اروح بقى الحاجات الاجراميه اللي عملها في حق المسلمين والعرب في الوقت ده، ان يروح اسرائيل رئيس مصر يروح اسرائيل، دي حاجه يعني لا مبارك ولا حد غير مبارك، مفيش حد جرؤ ان يعمل الجريمه اللي عملها دي، ان انا اروح اسرائيل، اسرائيل رئيس مصر يروح اسرائيل. فهو كان السادات حب يعمل لان لقى ان امريكا نفسها الرئيس الامريكي نفسه ليه حدود، انا ما ينفعش اروح لغايه الاخر، ليه حدود، انا هسقط في الانتخابات، هقع وهوقع الحزب بتاعي، فلازم انا كمان ليا حدود في الدعم بتاع المعاهده السلام المصريه الاسرائيليه دي، اتصرف انت وحل انت الموضوع. يجي لك مثال تاني، يقول لك ريجان اللي مسك بعد كارتر، بيقول لك عدم الخبره بتاعت ريجان تسببت في ازمه. ايه النموذج الازمه اللي حصلت؟ برضو عمال يجرب، بيقول لك كان بيجرب حاجه اسمها الاجماع الاستراتيجي ضد الاتحاد السوفيتي. اول ما ريجان مسك يا جماعه انا عايز مصر والسعوديه واسرائيل تبقوا عاملين اجماع كده، الدول الشرق الاوسط كلها الدول العربيه وكده يبقى عندها اجماع ضد الاتحاد السوفيتي ونعمل توافق. بيقول لك الكلام دوت عدم خبره، انت مجنون، مصر والسعوديه واسرائيل يبقوا عاملين توافق ضد الاتحاد السوفيتي، انت فاهم يعني ايه السعوديه تبقى مع اسرائيل؟ ومصر مع اسرائيل بصوره اللي انت متخيلها، يعني كلام يعني مش معنى ان حصل سلام ما بين مصر واسرائيل الاثنين بقوا سمنه على عسل، سلام وكل واحد مخبي السلاح ورا ظهره. فانت من المساله ديت اللي هي ايه، انا عايز تعملها ازاي؟ بيقول لك كان رجل ما عندوش خبره بالشرق الاوسط، وتعقيد الموقف في الشرق الاوسط ان ما ينفعش تتجاهل حته ان مش معنى ان حصل سلام ان يلا بينا بقى نعمل، لا مش يلا بينا، ما بين مصر واسرائيل ان الاثنين يتوافقوا ويبقوا عاملين اجتماع كده وقاعدين مع بعض ضد الاتحاد السوفيتي ويلا الدول العربيه. فيقول لك اهمال اللي حاصل ما بين والخلافات الضخمه والعميقه الموجوده في الشرق الاوسط ما بين الدول الشرق اوسطيه، بيقول لك دفع ثمنه ان في نهايه السنه الاولى، لان ايه ده، ايه توافق مع ضد الاتحاد السوفيتي ده، بيقول لك دفع ثمنه المشاكل اللي بدات تحصل ما بين في فلسطين الفلسطينيين وفي لبنان. بيقول لك المشاكل دي كلها كان بسبب ان السنه الاولى ريغان كان عنده اقتناع وفكره عمال يتكلم عنها كتير ان احنا نعمل الدول العربيه دي كلها والدول الشرق الاوسط بما فيهم اسرائيل بما فيهم تركيا وايران كله نعمل توافق ضد الاتحاد السوفيتي، يا جماعه نتفق كلنا مع بعض وننسى الخلافات. يا سلام على الجمال، ننسى الخلافات. انت فاكر دي خلافات دينيه وعرقيه واثنيه وكل انواع الحاجات اللي تعمل حروب اباده بينهم وبين بعض. هل ينفع ان انت تعمل؟ بيقول لك على نهايه بعد السنه الاولى ما خلصت كان ريغان فهم ان السياسات دي، حتى ريغان الواحد من اقوى الرؤساء الامريكان في تاريخهم فهم ان لا ده الكلام ده غلط، حتى ريغان وقع فيها. من الحاجات المهمه في النمط السنه الاخيره اللي بنقول ما بيكونش حد ما حد يقول لك دي السنه اللي بتشهد فشل كارتر، حصل له فشل في طبعا مساله ايران، كان الفشل بدا من السنه الثالثه، لكن السنه الرابعه كان كارتر الموضوع اصبح مخزي تماما في نهايه عهده. ريغان الانسحاب الكارثي اللي حصل من لبنان، وان كان زي ما قلنا كان ريغان عنده مهاره ان ياخد الانسحاب ده لان انا بقلل الخسائر على قد ما اقدر في الانتخابات بتاعتي، لكن في الاول وفي الاخر ده انسحاب شكله سيء جدا. يعني بيقول لك الاستثناء الوحيد هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان الاستثناءات هي التي تمنع جعل السياسه علم. ان الاستثناء الوحيد في الحاله دي بيقول لك نيكسون في الانتخابات بتاعت اعاده الانتخابات بتاعته، بيقول لك كان يشهد له حتى اهم الخصوم انه كان رجلا محترفا في لعبه الامم، معلم بمعنى الكلمه. الراجل ده بيقول لك هو كان داخل وعنده خبره اصلا في الشؤون الخارجيه وفي اداره الشؤون الخارجيه. ولما جت السنه الاخيره في العهد اللي هو في الولايه الاولى، الخصم بتاعه كان عمال يقول ان انت راجل مصير للحروب، ادي شايف بتنام، ادي شايف السوفيت والتعامل مع السوفيت، انت راجل مولع الدنيا ومولع الدنيا مع العالم. نيكسون يعمل ايه في السنه الاخيره دي؟ بيقول لك هو كان بيجهز في السنين اللي فاتت، رجل صاحب خبرة بقى، كان بيتجهز في الثلاث سنوات الأولى للي هيعمله في السنة الأخيرة ده. إيه اللي هيعمله في السنة الأخيرة؟ يا جماعة هننسحب من فيتنام، إحنا حققنا اللي إحنا عايزينه والسلام عليكم ورحمة الله، يلا يلا القوات تطلع من فيتنام في السنة الأخيرة من الولاية الأولى. الله، ده قرار كبير جدا، مبادرة كبيرة جدا، يعني أنت هتعملها إزاي دي؟ عملتها. فالشعب الامريكي بقى فرحان ان احنا طلعنا من فيتنام، وهو انا انتصرت ويلا نطلع. ودي طريقه امريكا حتى عملتها مع افغانستان. الامريكان لما يجوا يطلعوا من مكان فيه هزائم مستمره، والهزائم ما بتبقاش مع قوه عسكريه مفرطه زي الولايات المتحده الامريكيه، ما فيش حاجه اسمها هزائم ساحقه. يعني ايه؟ يعني البعض يقول لك ايه، هي امريكا اتهزمت في افغانستان، هي امريكا اتهزمت في فيتنام، هي طلعوا معاها بتاعه وكانت بتبيد لغايه اخر يوم ما زال عندها التفوق العسكري وبتعمل اباده. ايوه، ما هي القوة العسكرية المفروطة دي ما تكونش الهزيمة بتاعتها ان انا اخلص على كل القوات بتاعتها. ودي مش هزائم الحروب بالمناسبة. ان انا اعمل توتال انايليشن ده اللي هو الابادة الكاملة للعدو بتاع، لا احنا بنتكلم فين؟ في القرن ال 18 ولا 19؟ احنا بنتكلم عن نموذج اخر، وخاصة مع قوة عظمى. يعني ان انت في القوة العظمى انها تهزم بانها ما تحققش التواجد او الاهداف الاستراتيجيه بتاعتها. هي داخله ان هي تقضي على القوات المتحكمه في فيتنام، داخله ان هي تقضي على القوات اللي موجوده في افغانستان. لو فضلت هذه القوات صامده ووصلت ان هي صامده طوال سنوات، يبقى امريكا بتخسر الحرب. طب ازاي ده تدمر لها شوية معدات؟ هي يا بابا عندها أسلحة تكفيها ان هي مش تحتل افغانستان، عندها أسلحة تخليها تحتل المجرة كلها، الولايات المتحدة الأمريكية. بس المسألة مش بكتر الأسلحة، بس مش بكتر الأسلحة مطلقا، الأسلحة دي أهم حاجة، هي الأساس ان انت يبقى بتنتصر، تمام؟ لكن المسألة مش بكتر الأسلحة فقط، لازم بكثرة الأسلحة وبالمعتقد وبإن أنا أحقق النجاحات على المستوى على الأرض وعلى مستوى الحاجات دي كلها. أمريكا مش من الدول الناجحة قوي إنها تعملها، إنها تحسم تماما. يبقى المسألة مسألة لعبة الحسم، في الحسم الولايات المتحدة الأمريكية ما بتقدرش تعمله، مش من الدول اللي بتقدر تحسم بالطريقة اللي هي تنهي الأمور تماما، بيفضل عندها جيوب، والجيوب دي تبدأ تكبر ويبقى صداع، فبيبقى تتحول لنزيف في الولايات المتحدة الأمريكية. النزيف ده مش بتقدر تكمل فيه بصورة كبيرة. يبقى هي دي معنى هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية. لا يعني هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية يعني أنا خلصت على الجيوش بتاع اللي يقول لك هو أنا أقدر أهزم الولايات المتحدة الأمريكية. إيه ده، تقدر تهزمها بإن أنت تقدر تخلص على طياراتها وسلاحها؟ لا ما عندكش. ولا أنت، ولو قعدت مش أنت بس، لو دخلت أنت وروسيا راس براس كده، أنتوا الاتنين مع بعض ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لو روسيا والكل والعشر دول اللي بعديها بعد الولايات المتحده الامريكيه اللي هي انجلترا وفرنسا، كل دول اجتمعوا عشان يحاربوا الولايات المتحده الامريكيه ان يخلصوا السلاح بتاعها، مش هيخلص. فلو انت قصدك بالهزيمه انك تخلص على كل ده، انسى، مش هيحصل. الله، اما ايه معنى الهزيمه؟ افهم بقى معنى الهزيمه اللي فهمته القوات الناس اللي بيقاوموا امريكا. امريكا تهزم مش بانك تخلص على السلاح بتاعها، مش هيحصل. امريكا تهزم بان انت تبقى او تستمر في الوجود، مع ان انت تعمل لها نزيف مستمر موجود عندها، واهدافها الاستراتيجيه تبقى على طول حصل لها مشاكل. النزيف ده بيعمل دائما مشكله عند الرؤساء الامريكان، لان النظام الامريكي اللي احنا استعرضناه دلوقتي بيبقى دايما عايز يعمل نجاح، فاحيانا بيرى ان انا اعمل نجاح بان انا انسحب. انت بتبقى منتصر كده. يا جماعه انتوا فاهمين النظام عامل ازاي؟ المعادله بتاعت امريكا مرتبطه بان انت تفهم النمط بتاعها، بتاع الرؤساء بتوعها، والنمط الانتخابي، والرئيس في انهي سنه، وان انا افضل نزيف مستمر. دي حاجه بتخلي احد الرؤساء، اي رئيس جاي، بيكون شايف ان في فرصه اسمها ان انا اوقف النزيف، ان انا اوقف النزيف ده، اقدر اوقف النزيف. بمناسبه من الحاجات اللي حصلت، ترامب اوباما من ساعه ما كان جه اتكلم على ان انا هقفل جوانتنامو واقفل مش عارف ايه، اوباما قدر يعمل الكلام ده في اول فتره من عهده، ان انا هسحب القوات من كل حته وحاجات زي، قدر يعملها بالظبط زي ما هو كان قايل في الاحلام بتاعته؟ لا، كمان حتى اوباما بدا يبقى سياسات واقعيه وبراجماتيه بصوره اكبر من السنه التانيه. يبقى احنا بنتكلم على ان معنى هزيمة امريكا له معنى اخر. لازم تعرفوا ان الهزيمة في العالم المعاصر لها معنى مختلف عن الهزيمة بالنموذج التقليدي اللي انت فاكره. النموذج بتاع ان لازم اعمل هزيمة كاملة وسحق كامل للعدو، الكلام ده ما فيش الكلام ده، خاصة لما تبقى دولة داخل قدام قوة عظمى، ولو القوة العظمى دي بالذات امريكا. النزيف الاقتصادي والنزيف العسكري والنزيف اللي انا بفضل اعمله في الولايات المتحده الامريكيه، حتى لو يعني حته دم صغيره نازله، بس نازله ما بتقفش. يا عم انت، ده انت شوكه. ايوه، الشوكه دي مع السنين بتوجع في السياسه الخارجيه الامريكيه، ومع السنين في رؤساء امريكيين يبداوا يوعدوا شعبهم ان الشوكه اللي عماله تنزف دي انا ممكن اشيلها عشان انجح. فانا بلعب مع الزمن، بلعب على عامل الزمن في الولايات المتحده الامريكيه والقوى العظمى بشكل عام. عامل الزمن حتى لو انا قوه ضعيفه، ما دام مستمر في التواجد ومستمر في الاذيه وفي صناعه اذى حقيقي لهذه القوى العظمى، وخاصه الولايات المتحده الامريكيه، هيوصل في لحظه من اللحظات هتوصل لرئيس زي نيكسون، انا هنسحب. عملها ايه بقى نيكسون اللي احنا بالمعنى الدارج يعني اللي هو يقول لك صياعه منه، اللي هي كان ان هو جاء في السنه الاخيره وراح عامل انسحاب من فيتنام، وراح عامل زياره للصين، وراح عامل معاهده خفض التسلح سولت 1 اللي هي عملها مع الاتحاد السوفيتي. عمل الحاجات دي كلها نيكسون ورا بعض في السنه الاخيره، بيقول لك ده استثناء، ما فيش في الولايات المتحده الامريكيه حاجه تحصل بهذا الشكل. بس بيقول لك هو كان بيحضر بقاله 3 سنين ان ايه اكتر حاجه هتشتموني عليها، السياسات الخارجيه الامريكيه. انا هاجي بقى هغير قواعد اللعبه. وفي كلمه لنيكسون بيقول لك كان يعني منسوبه لنيكسون، كنت قراتها بس زمان جدا مش عارف المحتوى بتاعها بالظبط ايه، بس هي تعني الكلام ده، ان عندما تخسر باستمرار فغير قواعد اللعبه. انا بلعب شطرنج، وفي الشطرنج ده طول ما انا بلعب الشطرنج ده بوصل للحظه على طول بخسر، كل شويه بخسر. لا بقول لك ايه، العسكري هديله مهام جديده. بص عسكري، ان انت العسكري ليه مهام الوزير، اللي قدامي بقى يقعد يتنطط ويصرخ ويعمل، انا بغير لك قواعد اللعبه خالص، العسكري ممكن ياكل الوزير. فدي الفكره بتاعت نيكسون، ان انا لما بخسر باستمرار اغير قواعد اللعبه، اللي لعبها بصوره رهيبه في السنه الاخيره من عهد من الفتره الاولى بتاعته. انا امريكا رجل حرب، وانا رجل عمال اثير الحروب في العالم، هعمل حاجات في الولايات المتحده الامريكيه ما حصلتش قبل كده، معاهده مع الاتحاد السوفيتي خفض التسلع، معاهده مع زياره للصين وتفاهم مع الصين، انسحاب من فيتنام، كل احلامكم يا امريكان بنفذها لكم. فكانت الناتج ان نجاح ساحق، كل مواطن القوه اللي كان الخصم بتاعه هيهاجموا بيها في الانتخابات هو قلبها عليه وقلبها فوق دماغه وعمل النجاح الساحق ده. بكده ينتهي الفصل ده، وممكن فيه فصول تانية موجودة في الكتاب ده ممكن ناخدها ونعرضها إن شاء الله. الحلقة بتاعت النهاردة أظن بعد اللي هيحضرها لغاية الآخر أظن فهم إحنا ليه قدمنا وخلينا في الشهر دوت الحلقة دي عن غيرها. الحلقة دي مهمة جدا، يعني أهم من الأيديولوجيا المحافظة بصورة ما. إحنا إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن الأسس الكبرى أو الأفكار المركزية الكبرى في الأيديولوجيا المحافظة، لكن أعتقد إن المشاهد دلوقتي فاهم احنا ليه قدمنا الحلقه دي، ولانها حلقه انا بالنسبه لي كنت حاجه هديه جميله، يعني هديه جميله ليا انا كحاجه ان انا الاقي الفصل دوت للكتاب. انا كنت جايبه من معرض الكتاب السنه اللي فاتت وكنت سايبه كده، واعتقد دي كانت اخر حاجه في المركز القومي، لان هو من الكتب اللي حتى بصوا يعني انا ما اشتريش حاجه كعبها متقطع كده وبتاع، لكن دي اخر حاجه لقيتها. فانا اول ما شفته بعدين كيجلي لقيت كيجلي كاتبه وبتاع ويتكوف، رحت جايبه على طول، والماجستير بتاعي في هذا الامر يعني في السياسه الخارجيه الامريكيه. فرحت جايب الكتاب، اظن يعني ارجو من الله ان هو ما يكون مرفوع بدي اف على الانترنت، لان انا متهيألي صعب ان انت تلاقيه دلوقتي. لو كان مرفوع على الانترنت انا انصح اي حد يجيبه. صحيح الحاجات قديمه، الحاجات البعض اللي مش هيبقى فاهم سياسه خارجيه يمكن ركزت على تكرارها كتير النهارده، مساله ان يا جماعه ما اللي ياخد الحاجات دي ما تاخدهاش ان هي قران، ان لا ده لابد ان يحصل كذا كذا. لا مش هي دي، علم السياسه مش من العلوم الحتميه اللي زي العلوم التانية، لا المساله مختلفه. لكن هيعرفك، هيديك محتوى كبير جدا في فهم السياسه على المستوى الخارجي في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا زي ما مسألة اللايكات على الفيديو والسبسكرايب للقناة، واللي حابب يدعم القناة في الباتريون بنكون حاطين رابط الدعم في أسفل الفيديو. كتب وطن الراشدين ودين المؤتفكات والدارونية المتأسلمة نشرتها، موجودة هتلاقوا في الرابط تحت الفيديو في الديسكريبشن الوصف، هيكون رابط تحميل للكتب الثلاثة دي. وفي اللي حابب بقى يعني لاي سبب انه يشتري هذا، انا عاملها عارضها على امازون، اللي حابب ينزلها من امازون على الكندل او حاجه، هي موجوده بدولار على الامازون. جزاكم الله كل خير على المشاهده، ونلتقي المره الجايه باذن الله في الاسس الكبرى للايديولوجيا المحافظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.